السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. إخواني بصوا دلوقتي البدران فين يا أبوك؟ موجود يا بدران موجود؟ أه بصوا النهارده إحنا المرة اللي إحنا خدنا قبل كده شيت سويلنج هناك وبعد كده جينا شرحناه تاني مرة وبعدين طبقناه مش كده؟ شفنا الريسيل شفنا الريسيل وحطناه. النهارده بقى خليكم معايا تسمعوا هنشوف أربع حالات. تعالى نشوف كده أول عيان قبل ما نشوف العيان أفكركم في شيت سويلنج يعني من الحاجات طبعا مهمة جدا إنك أنت تقدر لثلاث حصة تعيد أول حصة عشان في خازوق ما حضرش. أول بقى حاجة كانت صعبة جدا. ثلاث حصة، الحصة الثالثة دي أبتدي أقعد يعني ولسه هيجي بعد كده ناس إيه ما حضرش أنا الأول خالص يعمل إيه؟ وفي ناس بعد امتحان أول يومين يقول لك أعمل إيه؟ فاهمين؟ دول بقى اللي بقى فخر بيطلع تلاقي فرع خدمه. تقول لك يعني دي يعمل إيه؟ فاهمين؟ بص بقى يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. اي شيء سوري طبعا انا مش هقدر اعيده هبقى ان شاء الله بعد الاجازه اللي كنا نعمل حصه عادي الديتيلز بس دلوقتي مش هقدر اعيده. لو عدته اول حصه خدنا فيه ساعتين لو انا قعدت قلت دلوقتي كده يبقى انا بعيد نفسي ما هنروح مش هاخد حاجه. عايزين طيب نعيده ايه ان ديتيلز لكن بلا بطل يعني ايه يبقى اسمنا عده وما اثرناش على الحصه. بص بقى كده يا جماعه بصوا شيل الاسكولت والبيبر يا جماعه بيتكون من بيرسونال هيستوري complaint, history, present illness, past history, family history, general examination, and local examination. قلنا في اي بناخد اول حاجه personal history يعني بقى ركزوا معايا عايز بس ايه في دقيقتين كده بص name, age, sex, occupation, residence, special habits of medical importance. بعد كده الكومبلينت اقول اربع كلمات painful ولا كلمه painless زائد كلمة سويل زائد السايت زائد الديوريشن. يعني يقول لي عنده وجع في ورم في خصية اليمين، أقول له بيوجعك؟ لا يا باشا. أقول له طيب بقى له قد إيه؟ أسبوع. بين سويلنج إن ذا رايت ديستنس أوف وان ويك ديوريشن. أهم معلومة عندي إنك تقولها معلش يا باشا تعليم. ألو. إيه يا أهم معلومة عندي إنك تقولها in patient own words. تقولها in patient own words. ماشي الولد هنا عشان الولد اللي بيتكلم. تقولها in patient own words وتاخد the most distressing complaint. يعني دي اهم معلومه. يا جماعه الوقت الساعه 9 ونص. بص نيجي بعد كده على history of present illness. ثمان اسئله. اونس كورس duration زائد كلمة او سي الاونست يعني المود اوف ديسكفر الكورس الورم بيزيد ولا قل ولا ثابت الديوريشن بقى له قد ايه معايا الدكتور هناك معايا بعد كده او سي بين بيوجعك اذر سويلنجز عندك اورام داخل اذر سيستمز كوز اند ايفكت يبقى هما الثمان نقط بتوعي اونست كورس duration زائد كلمة او سي بين اذر سويلنج اذر سيستم كوز اند ايفكت ناخد باس هيستوري سيميلر اتاكس اوبريشنز بلاد ترانسفيوجن الرجي امبورتنت ميديكال ديزيز انفكشن ديزيز الخ نيجي بقى فاميلي هيستوري ريليفنت اور نوت جنرال كلينيكال بعد الاجازه لما نشرحه انا يهمني قبل الاجازه كنت اركز في رد على حاجتين على الشيت واللوكال في ثلاث حصص دي على فكره الحصه رقم كام؟ ثلاثه؟ ثلاثه دي مش كده؟ احس ثلاث حس بتكلم عن السوالي عشان احط بقى ايه الشيت وايه اللوكال. قلنا اللوكال انسبكشن بالبيشن بالكاشن اوسكالتيشن باي انسبكشن انسبكت ان و8 اس فاكرينهم انسبكت تسع حاجات اللي هم ان و8 اس ال 8 اس ايه؟ سايت والسايز والشيب والسيرفس سكين اوفر لايك سراوندنج ستراكشرز اذر سويلنج سبيشال كاركتر حفظناهم صح ما اللي هم كده انتوا يا جماعه اللي بالذات ما حضروش يعني يبقوا معايا سريعين لان بحاول اعيد حصه في 5 دقايق فيبقى ها يلا ها سايت سايت كنا زمان بناخدهم في الباثولوجي في وصف اي جار ماكروسكوبيك يشبهوا دول معنى حته بتاع سبيشال كاركتر فاهم قصدي؟ بس كان زمان لما يجيبوا لنا جرائد فاكرين؟ ولكن الميكروسكوبيك سايت والسايز والليجن والاورجن وايدنتيفاي ذا اورجن يجيبوهم الى حد ما. فاهمين قصدي؟ يبقى انا عندي الان والثمانيه هي السمعون دي تاني. يلا ها سايز سايز شيب سيرفيس سكيل اوفر لاين سراوند سترايك هذا سوين سبيشال جاب تاني سايز شيب سيرفيس سكيل اوفر لاين سراوند سترايك هذا سوين سبيشال جاب ونوصفهم ازاي؟ جبنا عينه وطبقناهم. فاهمين قصدي؟ طب يجي بقى على البنتيشن 11 نقطه 7 اس دي دي سي اي ايه دي بقى؟ نشيل من خمسة السكيل اوفر يبقى دول بقوا سبعة هم دول بتوع الايه؟ البالبيشن زائد تندر تمبريتشر كونسيستنس ايج تندر تمبريتشر كونسيستنس ايج زيني بركاس اون اند اراوند ذا سويلنج زيني مسكالتين ذا سويلنج. الخلاصه دي خدنا عليهم حصتين تاني مزعلني منك بقى كان قلت حصتين مش حصه دي تالت مره فاهمين؟ طيب قلنا بقى يبقى ايه؟ انسبكت 9 يا رد عليا وبلبيت 11 واسكالتين 1 وبركاس 2 انسبكت 9 ان و8 اس ابلبيت 11 7 اس تي تي سي اي وبركاس 2 واسكالتين زي سولي. ده كده في خمس دقايق ملخص اللي انا عايز اوصل له وهنعيده كتير ما تقلقوش. ماشي حضرات اخر حته احب انهي بيها الكلام عشان نشوف بقى العيانين يبقى كده على الاقل الطالب لو ما يعرفش الاي تي ما يعرفش يشوف سويلت يعني مين مش هتعرف تشوف سويلت تبقى عارف الكلمتين دول اقل من كده احنا بنستعبط. فهمت قصدي ازاي؟ فيري جود. ايه ده؟ مش كنت معانا؟ احنا كانوا قاعدين في الحصه من شويه بقى مخرجوا امتى؟ اه مش عارف انا حاسس هم كانوا قاعدين بدات اشرح انتوا خرجت كنت قاعد من شويه خرجت امتى؟ خرجت وانا قاعد؟ سبحان الله والله ما خدت بالي فعلا ماشي؟ بس رجال يا رجال يبقى ده بالنسبه للمراجعه بتاعتنا. عايز بس قبل ما نبتدي نجيب عيان هرجع حته صغنطوط امانه الدكتور سبحان في ايه؟ انا حاسس كده انك انت ندمان انك دخلت كليه الطب. الواد ده خرج برضه من شويه. قبل ما نجيب العيال عايز اراجع بس الحته الصغيره بتاعه شيت السويلنج الحته بتاعت الكونسيستنسي. قلت لهم يا جماعه لما بيجي لنا ورم رايي انا الشخصي اهم نقطه بس في الكشف على اي ورم حاجتين السبيشال لا لا لا لا يا جماعه السبيشال كاركتر والكونسيستنسي. كونسيستنسي يعني ايه؟ يعني عندي ورم عايز اعرف هو سوليد بص ولا سيستيك. ولو كان سوليد بنحاول نشوف حاجه نقول مثلا سوفت ولا فير ولا هارد. سوفت لا اكزيس ولا فير لا كارتليج ولا هارد لا بون. يعني بنقول الورم هقولوا معايا لا جماعه انتوا مش عاجبين ده سرحانين ها خلي بالكم ها يعني انا بوري كام واحد قاعدين ها بس انا 300 ومركزين عن كده ها ده كده يعني ده قمه الدلع دي حصه لزم برايفت ابجد بقى لي سنين طويله ما وريتش العدد ده. وقاعدين كمان ايه سرحانين. ما عشان يشلوه بقى اكتر يعني انت فاهم قصدي ازاي؟ قاعدين سرحانين. خد اخدكم على صدري كده واديكم بزازه ولا ايه؟ ها؟ يلا صحصحوا معايا. بصوا كده. فازاي بقول لحضراتكم لما بيجي عندنا ورم عايزين نعرف سيستك ولا سوليد؟ سيستك يعني جواه ميه. سوليد يعني حاجه سوليد. لما يطلع سوليد من السوفت ولا فيرم ولا هارد. سوفت يعني ايه؟ خلي بالك الاول لما يطلع سوليد نقول بقى ده سوفت زي دي كده او زي دي اسمها سوفت ولا ده كارتليج يسموه فيرم ولا زي البون يسموه هارد. يقول لك سوفت لايك الليبس او اللي بيقولوا زي فيرم لايك كارتليج هارد لايك بون. ده الحظر ماشي حضرتك. طب نعرف الورم سيستيك ولا سوليد ازاي؟ فلكتويشن تيست وباجيت تيست. قلنا لو الورم اقل من 2 سم يا بدران روح ساكت. الورم اقل من 2 سم ونص يعملوا بادجت تيست، اكتر من كده فلكتويشن تيست. فكره الفلكتويشن تيست لو عندي ورم كده بص باجي اروح حاطط صباع كده عليه ده اسمه ريسيفنج فينجر، والصباع تاني هنا كده ده اسمه ديسبليسنج فينجر، وادوس هنا كده تنتقل الميه كده احسها بالصباع ده. فاهمين قصدي؟ اهم حاجه عندي ده ماست بي دان ان تو بيربنديكولار بليت، يعني ادوس كده واحس لقيت في فلكتويشن في ازاحه للميه تبقى فلكتويشن يبقى ده بليت. الاذر بليت اهو لما ادوس كده واحس، خلي بالك عشان الورم يبقى سيستيك لازم تحس فلكتويشن ان تو بيربنديكولار بليت. فضل حسيت في وان بلين والتاني لا يبقى سوليد، السوليد يا ما تحسش يا تحس في وان بلين. عشان اقول حاجه سيستيك لازم احس في تولت، ادوس كده احس في لاكتويشن، ادوس كده احس. طالما حسيت في تو بيربنديكولار بليد يبقى دوت سيستيك. فاهمين قصدي ازاي؟ طيب احط ايد كده واحس واعمل اتجاه العمودي. فضل حسيت في اتجاه واحد؟ لا ده كده ما يعتبر الحمد لله ويغفر الارض. فاهم كده يعتبر الورم سوليد. طيب قلنا بقى ده الفلكتويشن تيست بتتعمل في اتجاهين متعامدين. طب لو جينا بقى عندنا ورم صغير وبعد الاجازه حابب نعيده بقى ده له 13 موديفيكيشن فاهمين؟ و12 تكنيك وله قصه طويله. دلوقتي عايزين ايه؟ وي ار فيري بيجنر وي ار فيري سيمبل فلكتويشن تيست يعني ايه؟ طب البادجت تيست، بادجت تيست قال لو عندك ورم اقل من 2 سم ونص قال لك ايه؟ ده ورم تيست اهو ده سوليد. قال لك تعالى بصباعك الاندكس وبريس على السويلنج تو تايمز. وانا لسه كنت ما خدتش حس النهارده على فكره ها؟ ما خدتش حس النهارده لسه ها؟ بريسنج ذا سويلنج تو تايمز، وان ان ذا سنتر وان ان ذا بريفري. اف ذا سنتر از مور يلدنج ذان ذا بريفري سو ات از سيستيك. اف اتس مور اف اتس ليس يلدنج ذان ذا بريفري سو ات از سوليد. فكرته بتبقى دي ايه؟ هنا كميه الميه اكتر في نص، هنا كميه السوليد تيشو اكتر في نص. باللغه البلدي بتاعتنا ما احبش انا تعقيد اللغه، بالصلاه على الرسول يعني ايه؟ قال لك انت تدوس على السويلنج في النص وفي الحرف، لو النص اطول من الحرف عشان في ميه في النص اكتر يبقى سيستيك. لو النص انشف من الحرف يبقى سوليد، يبقى انا بدوس ايه؟ مره في النص ومره في الحرف، لو النص اطول من الحرف يبقى سيستيك، انشف من الحرف يبقى سوليد، خلص الكلام. بالانجليزي قلنا ايه؟ بريسنج ذا سويلنج، وان ذا سنتر وان ذا بريفت. اف ذا سنتر از مور يلدينج سو اتس سيستيك، اف ذا ليس يلدينج سو اتس سوليد. خلص الكلام. اي سؤال؟ ده يا جماعه ملخص حصتين اللي فاتوا. دي بقى حصتنا النهارده ها؟ ما ينفعش بقى عدى حصتنا النهارده لواحد مش عارف الكلمتين دول. ها؟ اعيدها تاني؟ في حد مش عارف حاجه؟ تمام، في حد ما عرفش الكلمتين هبل دول؟ دول اهبل كلمتين في الجراحه. مفيش اهبل من كده، اتفضل. الباجت لما يكون السويلنج صغير بس في انتجيشن تاني غير كده ولا؟ يا لهوي ده كتير، بس واحد يقول لك السودان از تو سمول او تو ديب او تو تندر او تو موبايل او تو لها كده قصه. بس برضه احنا ايه؟ الله ينور عليك. ما بحبش انا تعقيد الامور. يقول لك ايه في من ضمن حاجات النقد اي واحد بيدي محاضره يقول لك قال كلام كتير قوي but it is not clear my mind. واحد رغى كتير الحقيقه وقال كتير قوي بس انا شايف حاجه لكن لا انا عايز دي شعارات. انا عايز المينيم ورم صغير ورم كبير. بادجت تيست فلكتويشن تيست. دايما البيجنر يعرف البيزك. بعد كده لما نقدر نعيش ونرغي بقى براحتنا. خلاص؟ ايوه. سلام مصطفى هتعرف دلوقتي. يعني نقول تاني. يعني الكلام ده كله هنطبقه عمليا. حاضر. يعني ايه؟ انا برضو ايه؟ مش عايز اقعد ارغي كتير في الكلينيكال يرغي على العيان. يعني عارف انت السؤال ده اسمه بعد شويه انا جايب العيان. نعمله اقول لك قصدي السكين والبون والماسل بدل ايه؟ السبوره ما تعلمش كلينيكال. يلا نشوف جابر كده تعالى يا جابر. هو جابر اللي علم كلينيكال. اقعد هنا يا جابر. اقعد هنا يا ابني. اول عيان هنشوفه عندنا هو الاخ الاستاذ جابر. جابر ده يا سيدي قصته بسيطه جدا. ده راجل بلد اسمها سيريوس مش كده؟ ايوه باشا. في الاليوبيه. ايوه. الناس هناك في سيريوس اليوبيه عندهم نسبه تخلف الى حد ما. اه طبعا. فبيقعدوا يهزروا مع بعض بالطوب. ايوه فجابر مروح بيتهم في مره اتنين بيهزروا مع بعض بالطوب خبطوه بالطوب جات له طوبه هنا عورته فوق حجمه الشمال لا ما تبصلوش هجيبه لكم بس بصوا هنا الاول فجابر بعد ما اتعور التعويره هنا روح البيت المدام بتاعته بتموت في الجبل، خلي بالكم عايش لاف ستوري حكايه. روح البيت المدام بتاعته قال لها الحقيني وبتاع، فاهم قصدي ازاي؟ فجت المدام كبستها له البن وحطيت له الاشاره بتاعها عشان يحس بحنيتها على الجرح برضه، ويشم ريحه البرفيوم بتاعها ويبتدي ايه يتحكي بقى عشان كان مكشره انت يا فبيت. فا زي ما بقول لك ايه، اه طبعا لما تتبسمي تاخدي صدقه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه. فمين قصدي ازاي؟ ولا اخيك يعني ها؟ فزي ما بقول لسعادتك بس. فجي عمك جابر مراته كبستها له البن وربطها له بالاشاره، وجابر بعد كده التعويره لحمت. عادي الموضوع خلص على كده، ولا خيطها ولا بتاع، وعدت الامور. جيت عمك جابر بعدها بسنتين بعد التعويره لاحظ ان في سويلنج مكان التعويره، فقال لي الحقني يا ابو ياسر خير يا ابو جابر؟ قال لي الورم طلع مكان الخبطه. كشفت على ابو جابر لقيت عنده سيستيك سويلنج تحت السكار بتاع التعويره. القصه دي طبعا عمركم ما سمعتوها في حياتكم قبل كده. ها؟ سمعتها فين؟ شاطره دكتوره. دي حاجه اسمها ايه بقى؟ امبلانتيشن. حاجه اسمها ايه؟ امبلانتيشن ديرمويتسيس. طبعا يا جماعه بصوا حاجه اسمها ايه؟ امبلانتيشن ديرموتسيس. ايه القصه ايه بقى؟ اما تلاقي سيستك سويلنج مكان تروما، دي حاجه معروفه قوي في الطب طبعا ما تعرفهاش في الاول، انا حضرتك لسه جاي سنه سته بس في امتحان ما تعرفهاش تسقط صعبه، دي حاجه هبله جدا. هي اللي بيحصل هو الناس جاب الدم من الخبط. بص بص ايه اللي حصل؟ راح جت التعويره الطوبه اللي ضربوها العيال راح جابت قطعت حته سكين واتدفنت في الصف كوتينيس، حصل عليه هيلينج. فهمت ازاي؟ راح جت حته السكين دي انسيستد فاهمين؟ وراحت عامله ايه؟ حاجه اسمها امبلانتيشن ديرمويتسيس. على فكره سؤال الديرمويتسيس ده بيجي ريتم اه ولك ديسكاس 25 درجه جيفن اكاونت اون ديفرنت تايبس اوف ديرمويتسيس. ده موضوع في الطب كبير هناخده قبل امتحان الراوند هكون اديته للناس. هقول لكم ان الديرمويتسيس في الطب اربع انواع. كل بص لي حاجه اسمها امبلانتيشن ديرمويتسيس، سيكويستريشن ديرمويتسيس، تيراتوميتس ديرمويتسيس، تيوبولو ديرمويتسيس. على فكره اعمل لكم برضو حاجه لطيفه قوي اللي عندهم امتحان راوند بالذات الاول اعمل لهم ديسكشنز في حصه السيفل. يعني بعمل انا ايه؟ بص ما بحبش اقعد اشرح النظر في حصه العمل، انا بحس كده يعني مثلا ديرمويتسيس نظري هعمل لكم حصه ونشرح ناخده لوحده، بس انا عايز النهارده بس طالب مشغول ايه؟ يفهم نظري ولا يشوف الحاله؟ لا اعمل لك فصل جميل قوي يو ار انترستد توداي انك تكشف عليه. طيب اسئلته ايه؟ وانواعه ايه؟ والنظر كومبليكيشن ايه؟ واسئلته ايه؟ ده نظر تاني. يبقى احنا كده برضو كده سيستماتيك، ده مش سيستماتيك ما يتعبش، غير لو ايه؟ تعالى بشرح لكم الدرمون وبشرحه دلوقتي، فتيجي دخلت نظري. فتعالى نشوف عملي، إيه؟ خليك بحس مني على ابونا حس يا اخي، وقعد يرغي كده بحاجه تقرف. فاهمين؟ بعدين هناخد الديرمويد اربع انواع، بس احفظوا لي على الاقل اساميه عشان اعرف اشرح اسمه ايه؟ ها؟ امبلانتيشن سيكويستريشن تيراتوميتس تيوبيولو. وده سؤال ريتم شهير جدا، قولوا تاني كده؟ ها؟ امبلانتيشن سيكويستريشن تيراتوميتس تيوبيولو ديرمويد. يقول لك ديسكاس ديفرنت تايبس اوف ديرمويد وديرمويدز اه وتروح شرح ده تاخد تكتب بعدها كده خمس دقائق ده خمس دقائق خمس دقائق خمس دقائق خلصت ثلث ساعه. ماشي حضرات ادي كده ماشي. ده بالنسبه للديكور. جابر بقى لما تكشف عليه حضرتك هتلاقي عنده ثلاث حاجات. ايه بقى هما؟ بص هتلاقي عند جابر كده، بص اولا في السكار بتاع التروما قلت لكم عليه، ثانيا الحته فيه تحتيها ايه؟ سيست. فاهمين قصدك؟ رقم ثلاثه تلاقي البون اندنتد سراوندنج ستراكشرز، هتلاقي البون ايه؟ اندنتد عامل لك بريشر اتروفي. السويلنج ده بص از نوت فيكسد، لا للسكن ولا الاندرلاين ماسلز ولا الاندرلاين بون، ده مش مالجنسي، ده مجرد سيست في السبكوتينيوس مرمي كده فري، از نوت فيكسد تو اني اوف ذي سراوندينجز، نوت فيكسد تو ذا سكين اور ماسلز اور بونز، بات ذير از اندنتيشن تو ذا بون. اقول لكم معلومه غريبه قوي ما ينفعش عمر الحقيقه. هو لما يكون عندك سوفت تيشو وبون جنب بعض مين بيعمل شو اقف على التاني؟ ما انا قايل الاجابه اهي السوفت تيشو على البون، لان كان المفروض واحد يتوقع العكس. السؤال ده انا فاكر ليا ذكرى فيه اقولها لكم ولا بلاش؟ زمان وانا صغير سنه ثالثه طب كنا بناخد فاكرها سيكشن في الباثولوجي، جاب لنا جار ما اعرفش فاكرينه ولا لا، اورتيك انيوريزم عمل بريشر موجود لغايه النهارده الجار على الفيرتبري اعمل بريشر اطرف يعني الفيرتبري لمبر فيرتبري. ساعتها انا كنت ممكن استغرب، سالت الراجل كده هو الراجل بيشرح ما سالش ليه، بيقول مش فاكر مين طبعا بس جاوب اجابه عجبتني يعني. فساعتها ايه بس انا كنت ايه بقى واد من قال النمكيه ما فوتش حاجه مش عارفها، انا كده ارفع ايدي على طول فاهمين قصدك. فبيقولوا ده اورتيك انيوريزم وفي لامينيتد ثرومبس ومش عارف ايه وكومبليكيشن ده رابشر وبريشر على السنه. بص يا اولاد انا اجيب لكم بتاع ده في الامتحان لازم تكتبوا لنا البريشر اطرف اللي حاصل على الانيوريزم على البوم. فقلت له ايه ده مؤاخذه؟ قال لي ايوه يا ابني عايز ايه؟ قلت له ليه بيكون يعني هو الانيوريزم ده مش بلاد سك حته بلاد سك يعني؟ قال لي صح. قلت له ده بون. انا كان توقعي حضرتك تقول العكس يعني تقول لي البون يعمل عليه بريشر يفرقعه. اقول لك لوجيك تقول لي ما هو يضغط على البون بس الواقع فعلا ان البون قدامي انتروبايد يعني ده مش خيال بقى ده واقع. فرد قال لي اجابه كان عارفين اجابتها ايه؟ قال لك الاجابه اللي قالها الراجل ده بتاع مصيبه من بقه فاكرها زي دلوقتي. قال لي بص البريشر اتروفي بيحصل من حاجه المور الاستيك على حاجه الليس الاستيك. كل ما الحاجه الاستيك فيها الاستيك فايبرز كل ما الريزيست اطول. كل ما كانت ليس الاستيك فايبرز كل ما كانت الريزيست اطول. قال لي مين المور الاستيك الاورطه ولا البون؟ الاورطه طبعا اللي هو يعمل اطرف على البون. انت فاهم؟ قال لي القصه قصه ايه؟ الاستيستي. الحاجه الاستيك تستحمل الاطرف. الحاجه الليس الاستيك ما تستحملش الاطرف. فجابهم وزنهم الراجل بتاع الباثولوجي، البريشر اطرف الحاجات دي اختراع بتاع الباثولوجي مش احنا، احنا كلينيشن بنشوف الواقع. تفسيره بتاع الباثولوجيست يعني احنا بنشوف الاوبزرفيشن اللي بيدرسه ليه حصل وتفسيره علم اسمه الباثولوجي. لكن الجراحه ايه؟ الجراحه العامه هي قسم قائم على حاجتين الات الباثولوجي. احنا جبنا علمين الات الباثولوجي بقى علم الجراحه. زودنا احنا عليه بقى الكلينيكال بالظبط. ولكن احنا الدم عشان كده لازم تكون فاهم اي برانش على الدم الجراحي فاهم الات الباثولوجي بتاع المرض ده ومن فاهم الكلينيكال بيكشر والكومبليكيشن والعلاج. فهمتوا قصدي؟ الله ينور عليك. فاهمين قصدي حضرتك؟ فدي طبعا يبقى هنا بنفس الطريقه محمود بتاع تفكير الراجل الله يمسيه بالخير اللي على المهل وهو صغير زمان اللي هي ان السيست عمل اتروفي على البول وده واقع برضه ده ايه هتقابلها دلوقتي. فاهمين قصدي ازاي؟ تعالوا بقى نشوف جابر كده وانا كده شرحت الشيء شرحت النظر بتاع جابر. يو اوريدي ناو تو اكسبت جابر. يلا تعالى يا باشا. الاخ جابر يلا تعالى حبيبي. بس خلاص وعليه سكار كلكم تراوا تشوفوا بعد الحصه يعني ها انت كلكم شايفين ها قول لي تعالى ناخد شيت يلا بقى نطبق بقى زي ما قلت لك ايه نطبق انا كده هراجع شيت السوق المره السابعه بس ايه على العيال بقى مش على السبوره. بص ايه انذر ريفيجن الكلام قول لي يا جابر اسمك ايه؟ جابر امين ابراهيم. كام سنه؟ 50 سنه. ساكن فين؟ الكيانه بالعباسيه. بتشغل ايه؟ بياع خضري. متجوز؟ متجوز. عندك كام عيل؟ أربع أولاد. بتدخن؟ بشرب شيشة. قول لي يا جابر شكلك يا حبيبي؟ في ورم في دماغه في اليمة الشمال. ورم في دماغه في اليمة الشمال. بيوجع؟ لا بيوجعنيش يا باشا. بلد إيه؟ بلد سنتين. يعني بيشتكي من بيلز سويلنج إن ذا ليفت سايد أوف ذا هيد أوف تو ييرز ديوريشن. معايا أول مرة تحضر. مركز سهل الأمور ولا صعبة؟ دكتور هنقلل الديوريشن كومبلينت ولا مش هنقلل؟ لا ما احنا قلناها بقى نعيدها تاني عشان خاطر غيظ برضه صديقي قلنا ايه؟ مفيش حاجه اسمها كومبلين من سنتين. ايه بيشتكي من سنتين وكاتب في قلبه بس ده كرونيك بيشنت شغال بيه. اقول لك بالعربي يبقى لها سنتين. لا انت شغال من يوم ما انا اشتغلت في الدروس وهو معايا ده هو كده وقصة. جابر بما يرضي الله بقى قد ايه؟ 15 سنه يا باشا. لا انا اعرفه بس من 16 17 سنه. ايوه مش صح. فهمت قصدي ازاي؟ فده هو كده معصر بس هو بصراحه ده كرونيك بيشن بياكل بيها عيش فما يسالش عليه القوانين الطبيه يعني. فاحنا ايه هناخد بقه ونحطه خلاص بس كلامك مظبوط تمام. قول لي يا جابر شكوتك ايه؟ في ورم في دماغي لما الشمال. يلا عشان ما تضيعش عبد افكارك تاني ما تسالش انا غيظت لغايه ما اخلص عايزين نمشي ستريم كده. بيوجعك؟ لا بيوجعنيش. بقاله قد ايه؟ سنتين. بيشتكي من بين السويلنج ان ذا ليفت سايد اوف زيت اوف تو ييرز ديوريشن. قول لي يا جابر عمرك شفته ازاي؟ اكتشفته في المرايه. يعني اكسيدنتال بيزيد ولا قل ولا ثابت؟ لا ثابت. ثابت يعني ستيشن الديوريشن قال بقاله سنتين. قول لي يا جابر بيوجعك؟ لا بوجعنيش. عندك اورام تانية في جسمك؟ مش اللي هو بس. بتشتكي من حاجة تانية؟ لا يا باشا. قول لي يا جاغر، تعتقد ده جالك بسبب ايه؟ ده جالك بسبب تروما. بسبب تروما، الله الله الله الله الله، بسبب تروما بالطهر. حكيت لك جابر معلش التعليم الانجليزي ما يعرفش يخطب، بيقول تروما. بسبب ايه يا جابر؟ تروما يا باشا، علامة. كان ماشي في الشارع حكيت لك انا تفاصيل التروما بتاعتك. بسبب تروما. انزبيشن تكتب لك ياخد في الامتحان انزبيشن اتريبيوت ذا ابييرنس اوف ذا سويلنج تو اتروما ان ذيس اريا. جابر قول يا باشا، از ذير اني جنرال اور لوكال افكت في اي طالما انجليزي بقى بتعمل ده جرب؟ لا مفيش حاجه في جنرال افكت، مفيش حاجه في لوكال افكت. اه بدا يفهم فاهمين جنرال افكت. اسالها ازاي طبعا اقول له ايه؟ بتسخن؟ لا مش بتخس؟ كله تمام. في وجع هنا؟ لا. في اي تنميل شكشكه خدلان؟ كله حديد. مثلا اثر على قوت ابصار عينك ولا حاجه؟ كله حديد. ها؟ كله حديد. ماشي يا جدع. فيري جود. يبقى ده البريتن. بص هات لي اكسيدنتال ستيشنري بقى له سنتين ما بيوجعوش، ما عندوش اورام ثانيه، ما بيشتكيش من حاجه ثانيه، هو بيعتقد ان سبب التروما ان ذيس اريا ويزير نو جنرال لوكال افكت. الله الله على الجراحه. اسهل حاجه في الدنيا الكلينيكال سيرج. امال ايه اللي غلط في الجراحه؟ النظر. يعني اشرح لك الدرمويد في تاني داي كلينيكال بس اخد فيه ساعه نظر. وفي الامتحان الصعب الجبل ايه؟ النظر. امال ايه انواع الدرمويد ايه؟ وانا اسالك فيهم خصوص. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اشتغلنا في كده. الكلينيكال في الجراحه عبي النظري هو الاساس. ماشي حضرتك؟ فيري جود. باس 3 عملت قبل كده يا جابر؟ لا يا باشا. جالك خبطة زي كده قبل كده ولا حاجة؟ مش ليه يعني عندك أي مرض مهم تحب تقوله لي؟ مثلا سكر، ضغط؟ لا يا باشا. دخلت مستشفى حميات كده في ماليزيا؟ بتاخد أي دواء مهم حاجة؟ كله تمام مش مشكلة. طبعا الفاميلي هيستوري ايرليفنت، تروما داز نوت ران ان فاميلي، سيب ده مسألة يعني. هل عيلتك مستهدفة يا جابر؟ بأطفال الحجارة مش كده؟ لا نيجي بقى نعمل لوكال اكزامينشن. تعال بقى نعمل. على فكره جابر عنده حاجه في الجنرال اكزامينشن بتاعه، هو الجنرال بتاعه فري، عنده حاجه فيري انترستنج بالصدفه كده، عنده سيندكتلي وابسن فالانجيز سان اسيوتي كونجيتال انومالي سيندكتلي يعني صعب ولازق ببعض اند ابسن فالانجيز. دايما بحب اقول لطلبك حاجه فانتستك. جابر بيحكي لي مره بالصدفه، فاكر جابر كان دكتور مين؟ عثمان. دكتور علاء عثمان كان بيمتحن عليه. عارفين دكتور علاء عثمان؟ ده على الدرمويد. فكان سؤاله دايما في اللجنه ايه؟ العيان حالتك ايه؟ يقول له امبلانتيشن درمويد سيست عند الليفت اي براو اللي هي الحاله بقى. يقول له قول لي ايده الشمال فيها ايه؟ اللي ما كانش بيعرف كان من اسطى 10 درجات. يعني كنت انا قايلها طبعا في الاسئله ما بشرحش عنه، هو الجامد بس انا بشرحه كده يعني. فستر ما كنتش وريتها لنا كنت نقصنا 10 درجات. في عيني تخش تدوس خالص ما شافتوش، نقص 10 درجات. هو قصدي الدكتور علاء عثمان يو ار نوت اوبزيرفر. انت معاه بقى تفوت تعمل جنرال اكزاميشن عيان من اعلى راسه لاخره قدميه. فهو كان بيعمل ايه؟ كان يقول لجابر حضرتك في جيبك عشان الواد ما شافهاش. يقول لهم ايه؟ حالتك ايه؟ يقول له بص السؤال جاي ده ب 10 درجات فحص عليه كويس؟ يقول له كويس قوي يا باشا. فليته؟ يقول له فليته يا باشا. ايده الشمال فيها ايه؟ ايوه هو في الامتحان ما شافهاش طبعا في يوم الحصه. اقول له اه ايده طبعا سين داكلي وابسنت فالانجيز. دي طبعا مالهاش علاقه بالمرض بس هو بيشوف اوبزرفيشن مش حاجه، لكن مالهاش علاقه بالكده. عنده اصابه الصباع عباره عن رجتين واصابه لازقه ببعض. فمين اسوشيتد كونجنتال انومالي. طب تعالوا بقى نفحص السيست بقى. زق كده تعالوا يا جماعه بصوا يا جماعه. ها جابر بتاعي عمرنا ما قعدنا قبل كده. ها ها فيري ها. وبعدين بصراحه كلينيكال توريك بس دفعتكم يعني. ها وريت صلاح الدين اتقع لفوق بتاع صلاح الدين اخر واحد قاعد ورا تاني كلكم واقف حللي مش شايف هضربه. ها بص يا فيل السكاب حتى. طب تعالى اوريكم طريق كشف على جابر بجد النهارده انا مسيت جريت كده تعالى عليكم حته جميله جدا. تعالى نكشف على جابر بطريقتين. طريقه نون اكسبرت ستودنت طريقه اكسبرت دكتور. يعني مثلا ايه؟ طبعا انا خبرتك برنامجكم شويه ولا ايه رايكم؟ سيبتك كده سيبتك ماشي اهو فاهمين؟ اه يعني هو الجيب الدجاجي في عيادتي هكشف عليه زي الطلبه قالوا ايه؟ اقف قدامه ليه؟ ان و8 اس ده انا هتجيني مجنون. اقول لك النمبر سلايد سايز دي بتاعت واحد لسه بيطلع السلم عنده ريكتس يعني مش كده؟ طب ده انا بيجي لي في عيادتي لو اتكشف عليه ازاي؟ بصوا طب انا من غير ما اشرح ده انا بيجي لي في عيادتي انا الخاصه لوحدي. دكتور ياسر مش عارف ايه اتخبطت مش عارف ايه من غير ما اتكلم هعمل ايه؟ بص انا عملت ايه؟ وريني كده يا ألف عام كتاب؟ مش عام بعد كده هدوك عملت ايه؟ بس هو ده كشف الجراحية أنا عملته مش بقى زمان ايه؟ بنسبة 9 وبالبطة وسقطت واحدة ومركزت 2 قول وراك وأطمن عليك خلي عليك سمعته في الحياة وبتاع قول وراك والحياة تطلع حافظ ها؟ بص بقى هدوك انا عملت ايه؟ بص كده يلا تعالى اوريكم طريق كشف برضه ايه؟ بصراحه يعني برضه مش هوريكم طريق الطلبه دي واتنين بضهر ايدك وبطن ايدك وكعب ايدك وبتاع لحد جلد فين؟ اقول ايه؟ انا علمتهم كطلبه بس الواد ده ما عندوش دكتور يعني ايه؟ انت كطالب خارج فرحان تنزل يوشكا قال لي 9 و11 و17 وبتاع واعرف اعملهم وخلاص بس في عيادتك عشان كده تعالى بقى اديكم الطريق يعني اعمل ايه؟ از دكتور وبعدين از ستودنت تعالى از دكتور الاول بص انا عم بتكلم لما يجي لك مره مش كده في عيادتك سيب بقى من الكلام اللي انا كاتبه على السبوره بتاع الطلبه ده انا اول بص لورا كده خلاص عملت انسبكشن كده انا شفت ايه قدامي هيمسفيريكال سويلنج عليه سكار على طول كونسيستنسي اخلص تقدر بتخلص اول ما عيادتك تشوف ورم تشوف سيستك ولا صوره تخلص ده اصلا لو انت بتفهم ده تعويره تحكيها سويلنج لو طلع سيستك خلص بقى امبلانتيشن درمود انا عايز اعرف دي سيست ولا صوره دي لو طلعت سيست ما خلاص خلص الكلام انا عايز من كل ال 18 نقطه دول وان كوش دي سيست كورسول لو طلع تعويره او سكتها سيست يبقى امبلانتيشن درمود تعالى نروح على نقطه ثانيه عشان كده عايز اتعامل اول حاجه ايه فلكتويشن تيست اهو بص ما انت اسمك ايه ها بص يا ابو حميد حطيت صباع ده اسمه ريسيفنج فينجر وده اسمه ديسبليسنج فينجر باين قوي ان في بص وادي البربنديكولار بلين اهو فاهمين اهي كده بص اوريكم الباجيت بتعمل ازاي الباجيت كده دوس بره في النص بره تحت لو لقيت موبايل ممكن تثبته عادي جدا ادي الباجيت الورم سيستيك بعد كده شفت علاقته حبيب قلب انت السراوندينجز بص مش فيكسد للجلد خلاص ولا فيكسد على البون ولا على المصل طب اي ارجوك اي ورم تحت المصل شوف الموبيلتي قبل وبعد الكونتراكشن ارفع حواجبك لان دي فرونتاليس مصل عاملها كونتراكشن ارفع حواجبك ارفع حواجبك لقيتها برضه موبايل يعني مش اتاتش للفرونتاليس وحسيت وانا بحس البون اندنتد بص بقى على غير الثاني بقى البون اندنتد تعالى بقى تاني اقول لكم انا عملت ايه بص بقى حاضر بس بصوت ده لو ما جاب عيال مالك يا ابني اتخبطت يا باشا جات لي دي بص ها قلت لي اعمل ايه بص بقى السرعه قلت اول حاجه اعمل ايه فلكتويشن لقيتها سيستك فده امبلانتيشن درمود سيست خلاص ليه منك قلبي بيشوف علاقتها بالسلام دي الجلد كان بيه بنشد موبايل على البون المصل موبايل على المصل ارفع قلبك مصل كونتراكشن برضه ستيل موبايل العظم اندنت ده تمام بس خلاص ده دكاتره عايز اشرح طريقه الطلبه الضعيف بقى اللي هو انتوا بقى فاهمين قصدي؟ يعني برضه كده بس انا كده علمتك ليه؟ الدكتور مطالب طالب برضه مفيش فرق نتعلمها برضه كلنا احنا صغيرين كنا بنفحص بالطريقه الكلاسيكيه مش عيب لغايه ما عندنا شويه خبره خلاص بقينا بقى ايه بنخش بطريقه برمجيه شويه فاهمين قصدي؟ تعالى نشوف كده تعالى برضه اهي برضه نتعلم دكتور ياسر قولها لنا كده يا دكتور بطريقه الطلبه اللي هو ايه؟ انسبكت 9 وبالبيت 11 عيني بص لعلمك الطريقه دي ابحث في الشرح الاحسن دكاتره تك تك تك تارجت فاهمين؟ تعالى نشوف طريقه الطلب يلا يلا بس يكوني فيها بقى يلا هم كام نقطه؟ انسبكشن يلا لا لا لا ازعل منك ها؟ انسبكت كام نقطه؟ هي كام؟ ان و8 اس يلا النمبر يا تقولوا يا سوليتري السايت يلا شاركوني ها كلام هبل يا جماعه السايت 3 سم فوق اللاترال ايدج اوف ذا ليفت اي براو السايز زي ما انت شايف ادي اللاترال ايدج اوف ذا ليفت اي براو فيها يمكن سم ونص او 3 سم الشيب السايز الاول عباره عن 2 ونص في 2 ونص في بتاع 1 ونص الشيب هيمسفيريكال سكين اوفر لاين في سكار اهو ما تقربوا شوفوه فاهمين قصدي ازاي؟ اذر سويلنجز مفيش ولا لينف نودز ولا اي حاجه خالص طب علاقته بالسراوندنج بعينيا ارفع حبك يا جاب نزل ارفع حبك بصوا ارفع حبك تلاقي بتقبس انت بص بص ارفع حبك عشان فوق الفرونتالز فاهمين قصدي ازاي؟ اذر سويلنج مفيش سبيشال كاركتر مفيش نيجي بقى على البيشن. يلا تاني 7 اس. بص 5 بط ايه ليها 7 اس. بص ليها ايه؟ سايت سايز شير سيرفيس. بص بقى سراوندنج ستراكشرز اهو بتاعتك حالتك الجلد كان بي بنشت حالك على الاندرلاينج بون على الاندرلاينج مصر ارفع حاجبك برضه ستيل موبايل ازر سويلنج مفيش سبيشال كاركتر مفيش تندرنس تمبريتشر تندرنس ببص على وشه ما بيوجعوش تمبريتشر الوحيده في ظهر ايديا زي السراوندنج كونسيستنسي لسه عاملين فلكتويشن تيست الايدج از ويل ديفايند اول اوفر. هذه طريقه زباله في الشرح ليه؟ طريقه فيوز في الامتحان لما تخش على جابر هو ده الكلينيكال ها؟ تروح عامل ايه؟ تروح باصص له كده عرفت السايت استاذ والشيب التلات كبير عيب بقى والسيرفس والكلام والاكس كل اللي قدامه ايه؟ سويلنج عليه سكار مفيش غير سويلنج عليه سكار على طول بتعمل ايه؟ ها؟ فلكتويشن تيست طلعت ايه؟ سيستك علاقتها بالسراوندنج الجلد كان بيبنش بيحرك على الاندرلاينج بون ومصر قبل وبعد الكونتراكشن مفيش حاجه تاني ايه مفيش بقى السايت والسايز وثلاثة في ثلاثة وهي مسفيرك ما عايز درجات الدرجات على ايه؟ بتعرف تشوف علاقتها بالسراوندنج بتعرف تعمل الكونسيستنسي هم اي سؤال جابر يبقى انا جابر لما اه كده جابر لما نعصر جابر عنده ايه؟ ثلاث كلمات بص مش عايز دغري سكار سيست اندنتد بون خلص الكلام خلص الكلام ايه بقى صعبه الكلينيكال عارفه ايه اللي صعب؟ اه ما اقول لك ايه يلا بقى وايه انواع الديرموسس تعرفها ايه؟ أوه. ده في كمان دكتور بقى ايه يجيب من الاخر ما تكتبش الكلام ده خالص ولا اعمل لي فلكتويشن تيست ولا غيره حالتك ايه؟ امبلانتيشن ديرمويد سيست ابوف ذا لاترال ايدج اوف ذا ليفت اي براب سابوا ايه يا بنتي الامبلانتيشن ديرمويد يا بيه بتبقى تروما وحته اي بي سي اللي هم كلمتين اللي قلناهم دول ويقول لك ليه؟ هو الدرمود في انواع ثانيه في الطب؟ اه يا بيه يقول لك تعرف ايه؟ تقول في تراتومتس ديرمويد سيكوستريشن ديرمويد وجوبل ويقول لك ايه بقى حكايه سيكوستريشن ديرمويد ده؟ تعرف يقول لك طب ايه جوبل ديرمويد ده؟ طب ايه بس تخلص لجنه على غير سالت بيور نظري بيور نظري انسى ماشي يا بطاط بس كده اقعد يا جابر شكرا يا جابر تعالى يا سيليمان سيليمان دكتور لا يا راجل كشفناه بايدينا هو يقول لك عندي بون ديتيشن لا شويه يقول لي اتس اكزامينشن في السراوند ستراكشر اقعد هناك يا سليمان سليمان ده بقى عايز ايه يا عم ها عايز عارف ها يلا راح فين يا جابر؟ اجيب دوره مش بس بسرعه عشان عرضنا نخلص خلصت البصل يا باشا تحت امرك بص يا حبيبي اللهم صل على سيدنا محمد وآله الحالة اللي هي دي بقى حالة دي حالة سبوت دايجنوز عندها في الامتحان كتير من الطلب يقع فيه دي حالة رير نتيجة في الامتحان بس ده بالذات اللي بيروح الامتحان ها سليمان ده عنده حاجة اسمها سيبيشف سيستم على فكرة في ورقي مشروعين الاثنين معاك في كتاب الكلينيكال سيبيش السيست والترمود سيست ولكن عايز اقول لك ممكن اجيب لك سؤال ريتك بيقول ايه؟ ديسكاس ديفرنشال دايجنوز اند مانجمنت اوف سيستيك ليجن ان ذا سكين انواع السيستيك ليجن اوف ذا سكين نوعين كبار قوي ديرمويد وسيبيشس الديرمويدز الصح بقى اسمها ديرمويدز وسيبيشس فاهمين قصدك؟ الديرمويدز اربع مش كده؟ قلناهم سبيشال سيست ده بيجي في امتحان كتير جدا وهي مش واخده بالها منه ليه؟ هو للاسف ما بينزلش امتحان كتير عشان بيجي اوت بيشنت كلينك يعني بيجي العيال ان هو تحت ويشوفوه ويشيلوه بلوكر عزيزي ويروحوه ده بقى عيال كرونيك يروح داخل الامتحان تقوم لابسين فيه مش واخدين حذر انا بشرح وبوريه وبقوله نظري كمان طب تعالوا كله نظري بعمل ايه اصل ده سيست ده اهو ده بقى لجنه ده عليه 30 درجه ما يخش في تدريب اهبل هم الصباح اربع كلمات ده انت فيك امك دعت لك يا رب يا ابني وفقك وبيبعت لك عيل زي ده دعوه ام وانت مش عايزها ازاي لايك يا اهو في طلبه بتسقط يعني هو مش عايز يجيب تقدير يعني جماعه ايه حكايه السويسس بص يا جماعه عندنا يا جماعه حاجه اسمها خدت بالكم بنستورد البشاورات من تشاينا البشاورات من تشاينا ما بنعملش بشاوره في مصر احنا زي الفل يا جماعه بصوا بص وعلى فكره تشاينا بيدوها هديه مع الاقلام. لو عملناها في مصر يقول لك ب 7 جنيه. لو بيدوها هديه مع يجيب قلمين يديك واحده من دي. لكن في مصر عملناها ب 7 جنيه. شوف بقى اللي عملها و واللي جابها. بص يا سيدي عندنا في الجلد حاجه اسمها سبيشيس جلاندز. ركزوا معايا دي واحده. السبيشيس جلاندز دي بتطلع ماده اسمها سيبم تبقى دايما ان كونجنكشن مع الهير فوليكلز. ساعات بتيجي حته انسبيسيتد سيبم تروح قافله الضغط اوف السبيشيس جلاند فتعمل ريتنشن سيست فيلد ويز سيبم فيكس تو ذا سكين ات وان بوينت وي كول ذيس سبيشيس سيست. سبيشيس سيست بتشخص كلينيكيا بتو ساينز اللي هم ايه؟ اسيستيك ليجن ان ذا سبكوتينيوس تيجو ذات از فيكس تو ذا سكين. ليه فيكس تو ذا سكين؟ مكان الضغط الاوبستراكتد بيسموا الحته دي زي بانك تام. بيسموها ايه؟ ذا بانك تام. بتبان كنقطه سوداء. بتبان كايه؟ نقطه سوداء زي الكوميدوز بتاعت الجلديه كده بتبان نقطه سوداء. يبقى سيست عليه بانك تام. لو انت راجل في الامتحان نقص واحده اصوم كلمتين سيست وعليه بانك تام هتنقص ايه؟ ما خلص خلاص غلط ما فيهوش شرع علاج. كلينيكال سيست وعليه بانك تام. نسالك عليه بقى السؤال الجميل. قول يا ابني بس خلاص خلص انا عشان يعني مكسوف ان اقول الكلمتين دول بس ما عشان اشوف نظر يعني يقول لك قول لي بعدين هنعيد تاني في حس النظر. هو السيست ده اماكنه فين؟ بيجي اني وير ان ذا سكين اكسبت بالم اند سول عشان ما فيش في البالم والسول ولا هير فوليكل ولا سيبيشيس جلاندز. لكن بيجي اكتر في اماكن الكومبلكس هير زي السكالب والباك والجروين والاكزيلا والحاجات دي كلها. هذا الورم اخواني الاعزاء السؤال الذي لا يتغير عليه في الامتحان ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ هو له اربعه كومبليكيشن لذيذ جدا والاربعه ليه؟ لكن يمكن اقربهم للواقع انفكشن اكثر حاجه بتحصل انفكشن ويعمل ابسس ساعات بيطلع منه سرطان اسمه سيبيشيس ادينوكارسينوما اسمه سيبيشيس ادينوكارسينوما. ساعات السيست يفرقع ويطلع منه السيبم درايف لاير فوق لاير فوق لاير بعد كام شهر تلاقيه عمل ارض زي ارض الجاموسه كده فيسموه سيبيشيس هورن. سيبيشيس هورن سيبيشيس هورن. تبص يفرقع ويطلع السيبم يقعد يبقى درايف في الهواء لاير فوق لاير فوق لاير لغايه ما يعمل ايه؟ قرن كبير كده بيسموه سيبيشيس هورن. I have seen it in my life once. كان عندي جلب سيبيشيس هورن in the scrotum. It's a very rare complication but very good. اللي فيكم عنده كتاب بلا اللف بلا اللف ده مرجع جراحه لذيذ قوي. اول صفحه بين اللف خالص لما تفتحه جايب صوره حقيقيه صورتها لواحده ست وعندها ارض كبير جدا. انا حلو اللي جات لي في ماي كلينك كان انا عنده ارض قد كده بالظبط لكن ده جاب ارض قد ارض الجاموسه يعني قد كده. فاهمين قصدي؟ في بين اللف بيقول وكاتب حتى قصتها تحت حتى لقيت في التاوة موجود البنت تقول انا قريتها فعلا في كتاب بيلي ان انا رحت اشتريتها. فكاتب ان هي دي كانت بياعه لبن في باريس كانت ست باريسيه فرنسويه بتبيع لبن وكان بتكسب جامد جدا بيع اللبن عشان الناس يروحوا يتفرجوا على القرن بتاعها وكانوا فاكرين ان هي ديت عباره عن مسخ بشري انسان طلع له قرن جاموسه حاجه غريبه جدا. لغايه ما مره جراح مراته بعتته تشتري لبن يعني كل مراته دي كسرته حياتها هات كيلو لبن من عند الراجل. فجيت جراح راح يشتري لبن فبجد كل مره جراح راح يشتري منها لبن فسمع عن ام ارن دي فقال اروح اشوف ام ارن دي. فراح كشف عليها قال لها كان السيد قالت له يس وكان فكشف عليها فلقى عندها ده سبيشيس هورن وكان واضح جدا محتاج سبيشيس سيست كبير وبتاع. فهو قال لها القصه قال لها ان ده مش ارن بفل ولا حاجه دي سبيشيس هورن اند كان ريموفد فور يون كان بي نورمال اند شي طبعا بالظبط بالظبط اند شي ريفيوز. هو كتب القصه لطيفه لان قالت له ده اكل عيشي حتى لو مش حاجه مضره بس برضه ستيل الناس بتيجي تتفرج عليه. فمين ده اسمه ايه بقى؟ ها؟ سبيشيس هورن. برضه من الكومبليكيشن الاخير بيحصل حاجه اسمها كوكس بيكيوليا تيومر وده سؤال ام اس كيو فيكسد في كل الدفعه. ايه بقى كوكس بيكيوليا تيومر؟ ده لطيف قوي. بص ساعات السيست ده يبقى انفكتد بص بيفرقع بص يبقى عامل سيبتيك جرانيولوما بيسموها مجازا كوكس بيكيوليار تيومر. خلي بالك كوكس بيكيوليار تيومر الورم الخاص بالدكتور كوخ از اسيبتيك جرانيولوما كومبليكيتنج سيبيشيس سيست ات از نوت ا تيومر. يعني هو بيروح جايبها بسكيوز يقول ايه ريجاردنج كوكس بيكيوليار تيومر ات از اكارسينوما كومبليكيتنج سيبيشيس سيست غلط. يقول لك all the following statements are true except. وراح لك ايه؟ كوخ بكيولار تيومر، ده ورم، ومش ورم طبعا، هو ميس نومر. يقول لك it is a carcinoma complicating species. وتروح طبعا دي الاجابه هاخدها دي غلط. امال هو ايه؟ ست جرانيولوما. وساعات تيجي بالعكس، يقول لك all the following statements about cox bacterial tumor are incorrect except. فاهمين قصدي؟ يروح كاتب الجمله الصح ايه؟ it is a ست جرانيولوما complicating سبيشيس، دي الصح. فهمت قصدي ازاي؟ تمام كده. يلا ايه الكومبليكيشن بتاع سبيشيس؟ يلا يلا ها انفكشن. اصل بص مش هتعدي اللبنه لما تسال، اصل مفيش غيره. فاهمين؟ ايوه انفكشن سبيشيس ادنو كارسينوما هور كوكس بيكيولير تيومر. علاجه ايه؟ لو مدايل عام كوزميتيك بنعمل له اكسجن، بنعمل اليبتيكال انسيجن انكلودنج البانتر او وي ديسكت ات او وي ريموف ات او وي فينش. حصل حاجه غريبه قوي برضه بتقدموا مع فؤاد. يا سبحان الله الضيفه اللي قبل اللي فاتت في حته كده احيانا مش هو اتضربت يعني، باعتبار ان ساعات برضه انا اخر واحد بيحترم الطلبه مور ذا ريكوايرد. ها يعني في ساعات بعتمد على المنتاليتي كده في حاجات، لقيت العيال ضربه خالص. كان داخل عندنا باسم 5000 الدفعه اللي قبل اللي فاتت، الواد جاي هو سليمان هو نفسه. فجه كان بتاع الدكتور علي ثابت، علي وقال ثابت راجل طيب قوي بيدي عليكم ده فول مارك يعني. فبيسالهم اسال نفس الكلمتين دول سبيشال سيست ده بيجي فين؟ كومبليكيشن ايه؟ علاجه ايه؟ بسالهم سؤال واحد عرفه. انا عرفت ازاي بقى السؤال؟ من هو؟ بقول يا ياسر انت ما كنتش عارف الدرس بيشيل لهم اليبس ليه؟ معروفه بيه عارفين؟ قال لي النهارده سالتها ل 25 واحد ولا واحد دخل. ايه بقى؟ بيسالهم بيقولوا ايه العلاج؟ بيقولوا بنعمل اكسجن فيا اليبتيكال انسجن انكلودنج البانكتر زي ما حافظينها من بقي كده. قال لهم جميل بقى هديك 29 من 30، هديك 30 لو قلت لي ليه بنعمل اليبس؟ بيقول لي ولا واحد عرف اليبس ليه؟ ليه ما نفتحش انسجن كده؟ ليه اليبس؟ مش بس ما بوظش السيست. انا ممكن برضو لا ممكن برضو تمام لا في اهم شيل بنك. انا برضو على فكره ممكن اعمل انسيجن واشيل السيست والبنك طب اعور حته صغيره حالي واشيلها ممكن برضو من غير ما اعمل اليبس. لا دي حاجه تانية اسمها مش لانجرز لانجرز لاينز اسمها لانجرز لاينز. لا ده سؤال تاني. الاليبس بتاعك هتعمله ازاي؟ يعني يبقى اللونج اكس ازاي؟ برر السكين كريسز او اللانجز لاينز عشان يطلع خط في كريس. يعني مثلا بعمل ده في الفور هيد اعمل اي انسيجن ايه؟ كده عرضي مش طولي مع كريس مش كده عشان الكوزميتيك جيري جود. دي اسمها اللانجز لاينز دي اللي هي اللاينز اوف فيوجن. فبتعمل يعني لو هنا سبيشاسيس اعمل ترانزفيرس اليبس. فهمت قصدي؟ يمشي مع ده سؤال تاني. لا عادي يا خبر. اللي جاب على فكره تافهه جدا ده اللي بيتعبني. ها؟ بنعمل اليبس انكلودنج البانكتم. واي؟ البانكتم اللي هي النقطه السوداء مكان الضغط المسدود. بنعمل اليبس انكلودنج البانكتم. هو الراجل علي ثابت سال واي اليبس؟ بس اقول لكم الاجابه وامر لله بس هتزعلوا من نفسكم ما عرفتوهاش. تو ريموف ذا ريدندنت سكين. والله العظيم انت ما قلتهاش ليه يا حبيبي؟ يلا بص يا عبيط مش اي ورم بيدلدل الجلد عليه لو انت عملت انسيجن. لا لا لا ما تحكموش لجنه كامله ما عرفتهاش. فاهمين؟ طبعا لما يكون الجلد مدلدل كده وتيجي انت تفتح وتشيل وتقفل الجلد وفي دلدوله جلديه نازله كده، لكن لما انت بتعمل اليبس بعد كده تروح شادد الجلد ويروح طالع سكارب العظم والجلد موجود في المكان. حتى دي في اي حته. بص قاعده عامه بقى ليك، اي ورم عليه ريدندنت سكين برم برايكال ايريا مش عارف سبيشيس لايبوما يو هاف تو ريموف ان اليبس اوف ذا سكين تو ديكريز ريدندنسي. ماشي ماشي ولا انت هتلعبوا كمان في اساس الجراحه اللي احنا حطيناه؟ يعني احنا مش عايزين اقتراحات، احنا عايزين ايه؟ فهمتوا اللي بتعملوا ليه؟ ده دول بدأوا يحطوا ارائهم في الجراحه. طب هو خلاك اللي هو بيعمله اللي بيقوله ده على فكره يعني فهمت عايز اقول ايه؟ شوف برغم ان يبدو ان انا ما اديتوش ودن كده وبتاع لا انا فهمت اللي بيعمله ده اسمه الويرس سيرجيكال بيهيفير. طبعا هو يبقى دكاتره كتير اللي مش فاهمين سيرجيكال برنسبلز بيعمل الحركه دي بقى يكون عنده ورم لايبوما سيبيشيس ايرنيا بيفتح انسيجن عادي وبعدين يشيل ايه؟ الورم بعد ما يشيله يشد الجلد ويشيل الريدندنت فمين يطلع السكار زي الزفت ليه؟ طبعا انك انت الجلد بيرهدل منك تفضل تشيله تلاقيه يطلع مشرشر وتقطعه تاني وتقطعه تلاقي السكار طالع ونازل ونايم وتلاقي الدنيا بتبل الجمال ولسه الورم عامل لك استريتش فتعمل الالبس بتاعك ترسمه جميله يطلع خطين مضاف زي الفل فاهم قصدي؟ بعدين يطلع سكار ارض حكايه لكن عارف انت بقى خيبتك لو انت رحت جافات وشاي هتلاقي جلد مدلدل تقول لما اشيل الزياده تقعد تقصقص في الجلد بقى ويطلع القصقصه مشرشره والريجولر وخط كده بقى المفروض يطلع ترانزفيرس يطلع مايل وبتاع وتلاقي المنظر بقى زي الزفت فاهمين؟ وبتشوفها كتير قوي تلاقي ايه جراح مش عارف البرنسبل دي بعد ما شال معكوك بقى بيشيل الاكسس سكين وتلاقي الريزلت زي الزفت اما العلماء يالا العلماء دول صيع يالا اه والله دول ناس وهم لهم ستات لامهم. العلماء دولت غالبا الناس مش متجوزين ليه؟ هو ايه اوحش حاجه بتضيع البرفكشن؟ الستات. حتى الواحد فينا مش متجوز ومراته دي هتخترع اتلهي العلماء دول مش متجوزين فقاعدين بيفكروا انك تعمل البس قول نعمل البس. طبعا سليمان سيبوا شوفوا بعض الحصه وشوف في حاجه من بعيد كده بس هوريكم عنده ايه لان هو سبوت دايجنوزس كلمه هتقربوا عليه بعد الحصه تشوفوها جماعه سليمان ده حاله طبعا بنوصفه جدا زي سوينج بقى خلاص كبرنا على الكلام ده لكن هو سليمان في الامتحان ياخد بيها الشيت بتاع سليمان سطر والكلمتين دول خلاص طيب بص بقى سليمان جدا بيشتكي من بينلس سوينج ان ذا رايت ابر اي ليد بس خلاص مالك يا عم سليمان بينلس بس عندك عندك ايه؟ هو عنده ورم ورم بينلس بيوجعك؟ لا بينلس سوينج ان ذا رايت ابر اي ليد بس وريني يا عم سليمان كده اه لا بص الورم بتاعها صغيره قد كده ها بص لو جيت عملت لها بجل تيست طبعا صغيره اهي النص مور يلدنج زان ذا بريفرس وات از سيستيك سيستيك سويلنج بص كده عليه تلاقي فيه نقطه سوداء بانك تاس تعالى بص كده شوفها كده كده بس سيستيك سويلنج عليه بانك تاس خلص ماجر اكس في الامتحان ده كان بيزيد له 30 درجه بول هو ده استمتاع عايش ورا الحصه خدوا اعملوا الباجيت تيست شوف البنطه بس خلاص يلا اتفضل تعالى فين الواد بدران موجود وانا بدران تعالى يا بدران احنا كده شفنا ايه يا جماعه؟ تو تايب اوف سيستيك ليجنز سكيل اللي هم ايه؟ ديرمويد وسيستيك يا شيخ يا جماعه يلا قولي بقى ايه على ما الواد بدران يجي ايه اول عين شفتها تشخيص الشيء يا ريس اولين ايه ده كيس بلانتيشن ديرمويد سيست اباف ذا ليتر ايج اوف ذا ليفت اي براو يعني لازم يكون تشخيص كامل البلانتيشن يقول لك ايه انا كوميك البصروجيكال عارف بقى لو عارف الامتحان الواد معلم مش عايز كلام يا سليمان ورا اطلع الواد يجي وخلاص اقعد بقى اه كده قلت ايه؟ جابر تشخيصه كامل بتعرف تقول يا ريس؟ implantation للمويه سيست above the lateral edge of the left eyebrow implantation ده تيتيولوجيكال ديرمويد ده الباثولوجيكال above the left eyebrow ده اناتوميكال اصل كونديشن عنده سن داخل نفس الفرنجيس سلام بقى لو كنت دخلت على الدكتور علاء عثمان لما كان بيسال مش سنه اللي يسالك ما دي بقى مش يقول لك التشخيص اناتوميكال باثولوجيكال ديتيول اسوشيتد كونديشن حتى لو ريليفنت يعني لو انا دخلت على الواد ده في الامتحان كنت اقول للدكتور علاء عثمان ايه؟ in a case of implantation the muscle above the lateral edge of the left eyebrow associated with same neck and absent pharyngeus. كده بقى ما حدش قالها. برغم الوقت الحصه نبع عليها اهو برضه ما حدش بيقول. ديس بقى اسوشيتد كونديشن. لو كنت انت قلتها له شوف بقى هننزل ازاي الدكتور على لو بيسال ايه فيها ايه؟ لك لو انا الاول ما دخلت انا اللي بقول له. ماشي حضرتك؟ طب ها؟ بفكر في السؤال تاني سالفه. طب الواد جابر بقى تشخيصه ايه؟ مش جابر اسف استيس ليفيس ريمبر اللي هو بتاع السويس. خلاص جابر ده؟ A case of sebaceous cyst in the upper right eye. لو عايز تقول مثلا associated with cornea مش عارف حاجه مالهاش علاقه بيها قوي يعني عنده cornea opacification and pseudotrichium in the right eye. لو قلتها مش هيسمع خلاص. طيب نيجي على الحاله الثالثه بقى قبل الاخيره. دي حاله جميله جدا جدا جدا. الاخ بدران حاله شفناها حضرتوا معايا كلكم الام دي سيلز تيستس. حد ما حضرهاش يرفع ايديه. انت بتحضري معايا على طول؟ ما انت قديمه معايا ده مؤسسين الحصص. انت ما حضرتيش ليه؟ الحصه دي بس انا ما حضرتش. انا حضرت الاولانيه دي قول نظري نظري. حضرت محمد؟ محمد اخي. محمد بس شكله قديم يا اخي. طيب تعالوا اذكركم بالنظر. خلاص بقى خلاص. انا عارف على فكره طلعت مكره قوي. انت شكلها طيبه وهاديه دي طلعت دي عمال تتكلم من الصبح يا اخي برضه ابيرنس از نوت رياليتي. يعني بص اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا عشان خاطر محمد والاخت برضه واي حد اللي حضره فاكرين فاهمين اذكركم بالنظر كده سريعا بتاعت الحته دي عشان بس ايه عايز تطلعوا من الحصه متكيفين تكيف يعني حاسين انكم فاهمين الموضوع. تعالوا افكركم بالنظري لان هي حاله بدران الصراحه يعني ايه ما يستمتعش بيها غير بعد النظر بتاعها. انت فاهم مش عارف النظر بتاعها ما تستمتعش بقى انت ايه بتغرج. تعالوا بقى نشوف كده ايه الاخ بدران. جماعه بدران عنده رايت سايدد انكمبليتلي ديسندد تستس. عنده ايه؟ رايت سايدد انكمبليتلي ديسندد تستس. ايه بقى القصه؟ تعالى سايبك يا جميل. بص لا لا لا لا لا لا لا لا بتكلم عن اه يو ار نوت الاود. يلا عشان نخلص بقى. طيب مش عايزين نتاخدوا اجازه بعد الحصه دي؟ احس كده احساس ها؟ مش بنذاكر يا راجل احس كده بالظبط. واخدين اجازه عامل ايه؟ لا كفايه بقى كده يا جماعه يعني خدت شويه حاجات كتير كده كفايه كده. هنلاقيه بنشتغل اسبوعين بنأجز اسبوعين طول السنه بقى. بصوا يا رجاله قلت لحضراتكم يلا اسمعوني كويس. قلت لحضراتكم في حصه النظر يلا اسمعوا الخمس دقايق دولت هلخص موضوع التستيكولار ديسنت عشان يبقى اول بيبول انجوينج ذا كيس. ايه بقى؟ قلت لحضراتكم خلي بقى محمد معايا التركيز ان ربنا تبارك وتعالى ما بيخلق الخصيه بيخلقها في الابدومين فوق عند لمبر 2 عند اللور بول اوف ذا كيدني ان ذا ريتروبيريتونيا. بعد كده بتيجي هذه الخصيه اللعينه تهاجر وتنزل السكروتم. بتنزل السكروتم عند الفولتر يعني بتنزل هنا بتخش على سرول الجوين الكنال بتنزل هنا فين في السكروتم. طب اذا حصل ان هذه الخصيه وقفت ما نزلتش دي اللي بيسموها incomplete descended testis. It is defined as a rest of testicular descent anywhere along the line of descent. Anywhere along the line of descent. لها اسباب كتير مش يعني مش دي اهتمامنا النهارده لكن هي تعريفها ايه؟ It is a rest of testicular محمود ما تسرحش للسيرف اني وير الونج ذا لاين اوف ذا سيرف. طبعا هذه الخصيه لها كومبليكيشنز عديده اشهرها بيحصل لها اتروفي وسبرماتوجينيك دامج. ليه؟ ان ربنا خلق الخصيه او سايد ذا بادي عشان تبقى في الهواء بره، ان السبرماتوجينيك سيلز اللي بتطلع سبيرز ما بتشتغلش بدرجه حراره 35 درجه مئويه. اما اذا ما تنامش يا كابتن قاعد جوه البطن بتعرض للانتر ابدومينال هاي تمبريتشر تبتدي اتروفي السبرماتوجينيك سيلز يحصل، يبتدي يحصل لها نوع من انواع الاتروفي ولو كانت بايلات فممكن تخش في صف فيرتيلتي. رقم اثنين اتس كارسينوجينيك. طبعا لقينا ان الحالات الانكمبليت اللي سيلز تست كارد استفدنا بيه ها لايبل 4 تايمز مور ذان نورمال تو تشينج انتو سيمينوما اللي هي سرطان في الخصيه اعاذنا الله واياكم. فمين قصدي؟ وده بالدايبل تورشن وتروما وحاجات تانية كتير. ولكن السبرماتوجينيك دامج والسرطان هم اقرب اثنين بتحب نسمعهم في امتحان الكلينيكال اكزامز. العيان بيجي لك في الامتحان عنده ايه بقى؟ بص بقى يوجوالي بيبقى طفل صغير امه جايباه عنده مثلا خصيه نازله الشمال واليمين لا، فعنده انتي انديفلوب سكروتر ويز ديفيشن اوف ذا ميديا الرافي خط اللي في النص ده توورد ذا انتي سايت. بص empty undeveloped scrotum with deviation of the medial raphe towards the empty side. فمين قصدي ازاي؟ تمام. الخصيه يا اما بتحسها في الانجوينال ريجن يا اما لو اعلى كده ما بتحسهاش. اعلى من كده ما بتحسهاش. بس ما فيهاش اكتر من كده. بص بقى الحته الجميله، بص قلت لكم ما تنسوش ابص راسك عشان خاطر رقم اللي هو ده قلت 100 مره وحفظه تاني. 80% 80% من العيال بتوع الارم سيندت استرس معاهم رايت سايدد اوبليك انجوينال هيرن. بتلاقي عندهم في الانجوينال كمان مش خدنا الهيرن دي، حضرت الهيرن بقى يا محمد ها؟ حضرت الهيرن دي خدناها الحصه اللي فاتت. قلنا الهيرن دي عباره عن ايه؟ بريتونيال سان كونتيننج انتستن او اومنتم. 80% من العيال معاهم اوبليك انجوينال هيرن، يعني عباره عن هيرن جوه الانجوينال كمان. اب تو ان بعض الجراحين بيشك ان تكون دي هي السبب اللي خلتها ما نزلتش. واللي بقى بيشخص الهرنة ازاي؟ ايه اهم ساين؟ بتفكروا؟ ايوه بس يعني ردكم بطيء وممل ومزعج. فانا اقول لك خلاص انا بدو قاعد يا عم اشرب ما طلع عين امي. انا قعدت في الديفينيشن ساعه الا ربع. المؤاساه. تمام؟ بتلاقي سويلن بيدي اكسبانسيل امبلس اون كاف. دي معناها انها هيرنيا. جماعه ده نوع اسمه الانكمبليتلي ديستربد تيستس. بس النوع الثاني حاجه اسمها اكتوبك تيستس. قلت لكم ايه بقى حكايه الاكتوبك؟ انا بشرح دلوقتي ايه اهم سببين للانتي سكروتم. فبين الحاجه اسمها انكمبليتلي ديستربد تيستس واكتوبك تيستس. ايه الاكتوبك تيستس؟ يلا بص بص يا حبيبي قلنا ايه؟ بص جه راجل اسمه الدكتور هتفكر اسمه لوك وود. لوك وود قال لي انا يا جماعه الخصيه عشان تنزل السكروتر في فايبرو ماسكولار باند اسمها جوبر داكولم. اسمها ايه؟ الجوبر داكولم. قال الفايبرو ماسكولار باند دي تماسكه من التستس للبطن والسكروتر. المفروض ان دي عباره عن زي حته استك ماسكه من التستس للور في البطن والسكروتر. فهي بتكونتراكت وتسحب الخصيه هنا كده في السكروتر. فقال نظريه كانت غايه في الروعه، وبصراحه من العلماء اللي فسروا المرض بطريقه جميله ولوجيك. قال بص احنا عندنا الجوبرناكيولم اللي هو حته الاستيك ده اسمها الجوبرناكيولم له خمس ديول. المين تير از ذا سكروتال تير وفي اذر فور اكسسوري تيرز. اكسسوري تيرز اذا قال في واحد بيمسك في السايتس وفيمورال تير، واحد بيمسك سوبرفيشال انجوينال، واحد بري بيوبيك، واحد برينيال عند البرينيال بتاع الانس كده. فبيقول ان الطبيعي فينا كلنا بص بقى الاربع اكسسوري تيلز دول بيأتروفاي، والوحيد اللي بيزيست هو السكروتال تيل فبيسحب الجنسية ناحيته. فراح مدي افتراض ظريف جدا، قال هنفترض حصل رابشر للسكروتال تيل لان ريس ويند and one of the accessory tails might pull the testis toward its sides. لو فهماني الدكتوره؟ معايا؟ معايا ولا مش معايا؟ بص لو المين تير ده رابشر واحد من الاربعه تنز دول هيشد الخصيه. سودا تيتس بيجو فيمورال بيرينيال سوبرفيشال انجوينال وبريبيوبيك. ركز في الكلام، بص بقى ركز في الكلام. الاربعه دول اسمهم اكتوبيك تيستس، يعني تيستس اوتسايد اتس سايد. يجي لك الان عنده ايه؟ امتي سكروتم والخصيه موجوده في مكان من اربعه، فيمورال انجوينا بريبيوبيك اور برينيال. قول لهم لي تاني الاربع اماكن، قول لهم انت هناك ها؟ فيمورال انجوينا بريبيوبيك اور برينيال. ايه اللي بيفسر دي مين؟ ها؟ لوكوود ثيوري اوف جوبرنيكولار تيلز. بس خلص الكلام. النظر فاهم؟ فاهم محمد؟ فاهم دكتوره؟ يبقى انا عندي كام نوع من الامبيرفكت ديسنت قولهم لي ها؟ اثنين انكمبليت ديسنت واكتوبيك ديسنت. ايوه ما ينفعش بقى نشوف حاجه مش عارف دول. انت فهمت قصدي ولا ايه؟ يبقى غصب عني شرحت لكم نظري تاني اهو. فاهمين؟ حصه كده لخصتها في خمس دقايق. بص الانكمبليت ديسنت امتي سكروتم والخصيه يا في الانجوينا يا اعلى من كده. خلص الكلام. الاكتوبيك دي اسهل. امتي سكروتم والخصيه يا محسوسه فيمورا والبرينير او بريبيوبيك او سوبرفيشال انجواي. بس انا هجيب لكم النهارده دي بس. هما الاثنين ديفرنشال حمل يا اخوان ديفرنشال دايجنوز لبعض. اي سؤال تفضل اتفضل، لسه ما دخلتش في الحاله. اي سؤال في كلمتين انا قلتهم. ها عندك سؤال بجد؟ اوكي ها تمام. تعالوا بقى يا بطل يلا. اه بس خد البتاع ده هنا. ده ايه ده؟ ام بي 4 حطه هنا. هل اختار ان ده نص نص مع الحاجات دي؟ لا لا بس ده بقى رحت جبت له بتاع زي ده كده. ايوه ايوه نسيت التاتش ده جاب بالكلب ايه بلس في الامتحان بتاع بتاع الاعمال السنه ده. قال لي عايز بقى بتاع بتاتا وشويه 3000 اي فون اي مين ولا اسمه؟ ازال اي فون كده اسمه اي فون. ايه ده؟ انا بسمع عليها غريب بالكلب بيذلني عشان جاب انا 6 مليون. انا لما اتخرجت من كليه طب عين شمس مصرفت على ابويا اللي سرق اللي وسيد ولادي سنه ادفع مصروف دفعت 4.5 جنيه في 6 مليون. كنت باخد درس فيزياء في سنه 4.5 جنيه. اه والله في الشهر. اه والله درس فيزياء 4.5 جنيه. انا خدت مكتب بس يا عم فيزياء ورياضه بس. خش بنت وقت بذاكر لوحدي. كان المرتب 19 جنيه. كان في درس رياضه 5 جنيه. في الشهر والله. مرتب جنيه في الشهر و4 جنيه ونص في 9 جنيه ونص برمانس. شعب بذاكر بقى باقي واحد احياء وعربي وكل ده. كنت بس عايز درس فيزياء ودرس رياضه. 9 جنيه ونص برمانس. كده بصرف. بصرف عشان عمك جاي 98.5% ده راجل كبير جدا وطلع بيه 12 على الجمهوريه. بس اه دلوقتي طبعا دلوقتي 98.5 بخش الدوره بقى. انت عارف ايام انا الطب خدته كام؟ قلت له بروح على دراعه 84 دلوقتي. وانا الطب عالي قوي 84 كان 50% بخش كليه التربيه 50% 54% الدوره بقى 56% 356 بيبر معبد من الايام اختلفت. بالرغم يا ابني بقى الشيب ده في ثانية كده دي الحالة رقم 3 ماشي يا بالرغم جاي بيقول لي دكتور ياسر عندي انت راكب السكر. بالرغم ده قصة مختلفة. هو من هو صغير حاسس انه عنده خصة واحدة ولكن بيقول مش تعبان في حاجة مش في ايه ريتارديشن بس. فسال نفسه لغاية ما وصل سن 17 18 سنة مع محمد جالي في الديبرديشن راح كشف اخر ليه؟ سلام عليكم يا بيه انا خسيت ليه مش حاسس. فكشفوا عليه لقوا خسر مش موجود. ده الشيء بتاعه. ولا محدود من جوايا اللي بيجي. قال له خلاص يبقى ليه كومبليتلي سيت في البطن. قال له خلاص يا ابني تخصيصاتك موجوده في بطنك، عايزين نعرف هي فين بالظبط، اعملوا انفستيجيشن اوف تشويس. لسه النهارده كانوا عارف ما تبقاش النهارده الصبح. ده جوست التفاوض. اسمعوا بس هتعجبكم قوي القصه بتاعتي. قلت لكم انا كنت في كلام الحصه كويس بخش المنظار ندور في الخصيه مكانها فين؟ نقعد نمشي مع البارز، البارز نمشي معاها لغايه ما نشوف هي فين الخصيه. موجوده فين بالظبط. فطلع عنده حاجه غريبه جدا. عادي ماشيين مع البارز نمشي معاها معاها معاها، قال لي الخصيه مش موجوده. اجنسيس. ايوه. سوز ريل كيس اوف تستيكولار اجنسيس. نو تستس. ادي الخصيه. بدران انت جبت كشفت عندنا في البرنامج وقلت لهم انك خصيتك دي مش موجوده مش كده؟ قال لك عايزين نعمل لك ايه؟ ها؟ لابراسكو يا سعيد منظار يعني. اعمل لك المنظار. بعد المنظار اقول لك ايه؟ مش موجود. ها؟ مش موجود. انا مش موجود. ماشي يا خالد. تعال نشوف كده قصه بدران ده حاله هتكون في الامتحان. اقسم بالله لو ياخد معاك كشف أكتر من وومنت ايفالويت يور مايند. اسك يور ماذر اباوت هيستوري اوف ليبر. ايه سبب السيريبرا بولسي؟ بيري ميتال اكسي. ايوه لا حاجة وانت بتولديني. ليبر طول ولا ايه؟ طول يعني ايه؟ يعني حصل بلاسنتا كومبريشن كتير فده يعني اقول لك حاجه انا اعرفها ازاي نفخت لان انت عملت كده اكون حاضر في السيزون تعالى كم مره يلا تعالى بقى نشوف بقى بجد الدنيا ظهر في امتحان اكتر من دقيقه انت تقول نفسك انا عندي سيربرال بولس اللي تعاك عنده اكتر من دقيقه عنده سيربرال بولس ليه؟ هو انا عنده وان سايد يعني امتي سكروت الحالات النهارده لعلمك جميله جدا في ايه؟ أربع حالات وزاد وصاد يعني بدون ثلاث درجات بس حالات معقدة وبسيطة جدا ولكنها جميلة. بص بص يا سيدي أول حاجة مع الواد يا راجل لو جبنا حد مش كل الطب سنجل تيست أهي واحد عنده سنجل تيست. بص الشمال موجود اليمين امتي أهي أدي الاسكوتا من اليمين يا خبر أبيض شوف يكاد يكون أتروفيك تماما أهو أتروفيك سكوتا وادي الميديا راجل الخط البني ده ديفيتد تورز امتي سايد بس خلاص امتي سكروت بقى يبص تحت الجلد بقى والديفيشن اوف ذا ميديا لاند تورز امتي سايد بس الخصية ما فيش حاجة خالص بس في البطن انا كان سيبنا نتيجة اللابروسكوب اللي احنا عارفينها انا بروفيشنال خلاص يبقى الخصية مش موجودة الجوال ما فيش اي شغل هنا خالص ابص ماشي على الجوال ما اتكلمش عنها خالص يبقى غالبا هي جوه البطن خالص الحتة اللي بتموت بقى في الامتحان بقى اسمك ايه؟ نورا يحبوا يقولوا لها بقى الحتة الجميلة يقول لك بص ايه السكارز دي؟ بص يا الواد بدران بيقول ايه؟ بصراحة ايوه دي سكارت على برسكوب بص بقى واحد اثنين ثلاثة ثلاث فتحات بص فتحة وفتحة وفتحة فهي دي بتاعت اللابروسكوب اقول لهم قصتها ببساطة بص بص بنعمل ايه؟ نفتح فتحة سنتي 10 مللي 10 في الصورة وناخد ده بورت 10 بورت يعني ماسورة هرهبكم في بعد الامتحانات بعد الاجازة السنة هرهبكم كده على النت شوف نجيب بطن الايام وندخل ماسوره كده في قطرها 10 مللي اسمها بورت 10 بدخل منها فيديو كاميرا دخل فيديو كاميرا واتفرج على البطن بعد كده فتحت 10 ثانيه اهي 10 مللي بدخل منها انسترومنت فور ديسكشن وفي واحده 5 مللي اهي في النص دي بدخل منها انسترومنت فور ريتراكشن ويز سيستم يعني العيان ده شغال فيه ثلاث جراحين واحد ماسك البورت ده اسمه الكاميرا مان والبورت ده از سيرجن والبورت از سيستم بوردز 3 بوردز ثلاث مواسير داخلين كل واحده هنا داخل بالبورد 10 ده بورد 10 قطره 10 مللي متر بورد 5 قطره 5 مللي متر البورد ال 10 ده فور زي فيديو كاميرا البورد ال 10 ده ولا الراجل ده البورد ال 10 ده اسمه زي وركينج بورد فور ديسكشن والبورد ده از فور ريتراكشن بايز لغايه ما يبقى كده تلاقي الديستنس بتاعتها وتلاقي مش عارف ايه بس بتشرحها وانت ماشي جميل بص بقى او في الامتحان بس يقول لك ايه تعتقد دول ايه يا لغه؟ تقول لي فتحات اللي بروسكو يا عمر ايه؟ لا الراجل يديك فول مارك ويفرح ويديك الباده وشوكولاتايه وساعات انسيال وسلسله وحاجات مخطوطه ماشي يا بص بقى بس ادي اللي عندي بدران انا بص بقى حتى بقى شفت قدام عيني واحد سقط واحد في الدكتوراه حاجه زي ما ضرب كده بالظبط. بس يا ترى انت مش لو انت اكتشفت كده كفايه عليك. حلو لا انا بقى مش عايز توقف كده بس بيني وبينك ده لو ماجستير او دكتوراه وده كشف بس اسقطه جدا. طب هل ده نوصل لمرحله الاستعراض نكشف اذا بتوع الدكتوراه؟ يعني انا شفت واحد في الدكتوراه كان في حاله كان هي في حاله قال له رايك سند الكوبيت بسن الدرس. قال له طيب عرفت عامل ازاي؟ الاستاذ لما مشي قال له والله يبقي سكروتا وبتاع والميديا رايحه تورز امتي سايد وبتاع وخس حسيتها قال له هي في الوالده دي مش موجوده فيبصوا بره في الاب. بس ايه كده بالظبط؟ خلاص مشي مشي مشي مشي مشي. قال له شفت عليه تاني؟ قال له بس مفيش اكتر من كده. بصيت عليه تاني يعمل العيال. قال مش انت اه طب اتفضل كلمتش معايا بس كانت ام دي. طب ده اساس الام دي؟ لا ده كانت ناقص طلب كيلو سبايس فاهم ازاي؟ بقول لي انت سكروتم وحسيت هنا وفي البطن وبتاع مش كان راجل له حاجه. لا لو واحد بقى كبير او طالب كيلو مرعب بقى يقول لي ايه؟ اقول له كشفت عليه ده في العيال يا ولد. بص بقى الواد يقول ده انتوا قولوا رايكم هل الواد اللي بلوكت على كده احسن؟ شو الواد هيكمل ده؟ ها بصيت ليه في العيال كده؟ ويا بيك حق العيال ما يكون عنده هرنيا، حكم 80% من العيال اللي ما عندهم هرنيا، بص انها تعمل له كحه ما عندوش، هو ده من 20% الرياضي. بصيت يا باشا على اماكن الاكتوبيك تيستس، كمان انت ما قلتش، ده واد مميز سن. بصيت يا باشا فيمورال بري بيوبيك انجواينر او بريميال عند الانس كده، ما لقيتش، نام يا ولد. نيمت العيال يا باشا وقدام يا مدران راسك هناك يا اخي انت هتجيب معايا 100 مرات واقع على ايدك كده باشا مدران فيري جود. ونيمت العيال يا باشا وحسيت بطنه في اللاين اوف تستيكولار ديسنت ليكون في ماس تبقى قابل بسيمينوما. اوه واسع اتعور ده كبير ده فاهمين قصدي؟ اه طبعا ده دكتور اللي بيكشف ده اسمه دكتور. عشان كده سقط الواد تاني ليه؟ مش دكتور، دكتوراه ازاي بس؟ بص نحس الليفت سوبرا كلافيكرا الليمف نود اللي هي الفيركاو نود عشان لو كانت قلبت بسيمينوما هتدي ميتاسيس في الليفت سوبرا كلافيكرا الليمف نود هناخدها بعدين قاعده وخدتها في البطن وفي الباثولوجي ان اي انفرا ده فراجماتيك مالجنسي مايت ميتاستاسايز تو ذا ليفت سوبرا كلاف. عارفين المعلومه دي ولا لا؟ اسمها ايه؟ فيركاو الليمف نود. خلص الكلام. وصيتي ليكم جماعة شوت شعرة بس باين قوي انك جايبت منها ايه؟ غيظ برضه صح طبعا ليه؟ بس كده بقى ما قالش غلط هو الاكزامنا ما عندوش تاني انت كده جبت اخر. بص يبقى وصيتي ليكم في الحاله ايه؟ بص بصيت على انف سكروت وديفيشن الميديا ريف ودورت على كريستش الانجوينا ريشن وبعدين خلال انا يكون عنده غير دي ارجوك تبص اماكن التوبك تيستس تحس بطنه لو قلب تسيبلوه بالذات في السن الكبير لو عيل صغير لسه بيشتغل لكن ده عيل كده 20 سنه بجد تكون قلب السبلوم حس ان انت سوبر خاف يبقى عامل فيها بتنسى بس كده بس اطلب الدكتوراه كان عايز يقول له دوم وساعتها قال لهم قال له بص عشان تبقى مقتنع انك انت برضه ما انت ما قلتليش عايز حد يهمني ولا لا قال له انت ما قلتليش انا مقنعك بس اذا كان بيكتبك تس ولا انت ليه افترضت عبد السن بس ما قلتش ها طب لو كان عارف عامل 25 سنه طب وهي لو في السن ده لسه جوه بطنه مش بيخاف يكون عامل نسيب نومه انت ما غلطتش. مش كده؟ قال له قال شكرا. يلا اقعد يا مدرسه. نيجي بقى الحال اي سؤال فقط. ها يبقى الفيرمويد عباره عن ايه؟ ماس سيست عامل بون اندنتيشن وعليها سكار. تاني كان ايه؟ سيس وعليه بانك تاب. ها الولد التاني انت سكروتم ورافت فيه اتنقيته وفي سكار اتلابروسكوب. نيجي بقى للست الاخيره دي حاله سب فاشيال ليبوما. اهو دي حاجه سب فاشيال ليبوما. طيب اوكي اعمل ايه؟ لا ضد الشطر يعني قلت لكم هاو تو انفستيجيت ايه كومبليت سيلد تيست، قلت لكم قلت لكم عندنا انفستيجيشن تو زولوجيت سيلد تيست لا بروس انفستيجيشن اسيس يورينر انوماليز ان بريزنت ذا الاي في والحاجات دي كلها. اوكي اوكي ما السكين ده بيطلع بقى سيبيشيس ماتيريال وبيطلع كده بس سكريت اللي بيسيل هنا وفيها جواها فلويد. يلا اي سؤال؟ طيب يلا بقى جماعه حالتنا الاخيره حاله فيري انترستنج فيري فيري انترستنج. بعد الاجازه ان شاء الله هعمل لكم ديسكشن على الحصه دي غرام اتكلم عن الدرمويد قلت لكم تكين وعدتكم نعمل ايه؟ هل ديسكشنز كده وامتحانات والدرمويد وانواعه بيتسال ازاي والليبوما وانواعه هعمل لكم بقى اجازه ديسكشن سيبل على الحصه الحاليه تقوم تستمتع لهم الحصه بعد كده ديسكشن ده الحصه وبعدها ديسكشن جميله جدا فمين قال بقى ده متعب ليا المفروض انا اعمل ايه؟ الحصه والديسكشن وخلاص بس انا مش هستفيد قوي الحصه بعد ما اعملها ديسكشن تبقى افيد والذ. طب تعالوا بقى ناخد الحاله الاخيره بتاعتنا جماعة عندنا حاجة اسمها الليبوما. الليبوما is a benign tumor of adipose tissue. طبعا دي حالة subfascial ليبوما subvascular ليبوما ودي حالة بصراحة زي الزفت يعني. ايه اللي موجود دلوقتي يعني مؤاخذة حاجة مش قصدي نمت الحالة يعني. طبعا الأعظم ليبوما هي subcutaneous لكن للأسف عندنا عيان مسجون العيان اللي عندنا المثل ببانجو والله الوقت جاي من حنين عيان بيشتغل عندنا مسكوب بانجو واتمسك هو العين الوحيد اللي هيبقى في الدروس فبنورد الصح اللي كنت اورد سب كوتينيوس ولسه فشل لكن للاسف جابر اتمسك كنت بعته انا بانجو يوديه بعته انا يودي كيلو بانجو العباسيه على اساس بس الحصه كانت ثاني يوم مفيش وقت اوديها يا فالواد اتمسك في الطريق عايزين زعيم العصابه يعني ها؟ لكن هنحاول نفاجئ نص سنه افضله وطلعنا ان عندي كذا عيال من الرجال اتمسكوا الفتره اللي فاتت هما بيتدخلوا ما بين السناتر خبرك الدروس دي بيعملها غسيل اموال النشاط المضبوط مش دروس فاهمين قصدي؟ فبنبعد فمعلش ربنا يفك سجن السقوطين السايبوما. بص بقى ده بتتلاقى سوسه خوارة بجد شكلها طيب قوي شكلها ايه؟ براءة الزيت في عيني. انت عارفين الديب لما الديب اجريسيف بس لما تبص على عينيه كده حلو بس هو براءة الزيت اقول لك هو عينه بريء جدا دي لما تبص عليه كده تيجي خايف كده ايوه طب وصلنا نموت؟ يا دكتور ولا رجعت؟ ان شاء الله من المريخ والله انا خلاص انا بقى خايف من الاسم شكرا يا جماعه صعبان عليكم الدرجه دي اللهم صل على سيدنا محمد لا انا السنه دي في نحس ركبت كده الحمد لله والله من اول السنه حاجه غريبه سبحان الله الحمد لله حتى مراد النهارده بتقول انت مالك يا السنه دي كده يعني؟ قلت لها خلاص الحمد لله تحمل على مكروه سوى تلاقي ها؟ تلاقي طب تلاقي اقوم المصاب لا بالعكس انا على فكره دايما لما بيحصل لي حاجه وحشه في حياتي ساعات تعرفين عندنا في الاسلام في مبدا اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فحين يبقى ده اللطف فيه يعني مثلا دفعه زي دفعتكم ما بتاخدش عندي دروس فوق نصيب صح؟ في سبب واضح. ساعات اقول لنفسي ايه؟ يعني انا من النوع اللي بهد نفسي بكده يعني الدفعه اللي فاتت على فكره كل اللي جايبني زدت عندي. وكل بص الدفعه اللي جيتها زي الزفت فاهمين قصدي؟ لكن ريلاتيفلي الاوائل كلهم عندي. فاهمين قصدي؟ الحمد لله. طب ايه الاكسبلانيشن؟ نو اكسبلانيشن. ساعات اقول ايه طب ايه رايك يا ياسر؟ اقول لنفسي كده لو كان هيحصل مكروه عند ولادك لا تصدق الدفعه. يعني مش دفعه مش قصدي يعني العجله يعني ايه رايك تجيب لك الدفعه كلها تاخد عندك ابن ولدك يحصل حتى يحصل حاجه لا تقص يعني احيانا ايه انت فاهم قصدي ازاي؟ طب يحصل لك انت مكروه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حط ثلاثه كريتيريا لانك تبقى سعيد سيدنا الرسول عارف تمشي وراه بص دايما الدنيا ساعات اقول لنفسي انا جبت الدفعه اللي فاتت كده ايه العيال اللي انا ياسر الكينج اللي بشيل الدفعه ايه العيال دي ناخدوا شويه؟ ده دول شويه ده لو غاب اهلكم في المجاميع ما كنتوش تشوفهم مش هتديهم لو غابوا ما تشوفهمش. رجعت قلت لنفسي سيدنا الرسول قال ايه؟ من بات بص سيدنا الرسول ده كلامه يريح قلبك قوي معافى في بدن يا رب يجي لك كورونا ريه يجي لك انفاكشن تخش اي سي يو يجي لك سيبرا هيموريدج توافق؟ لا اعوذ بالله ده انا اكلها بملح بالظبط بص معافى في بدن آمنا في سربه مراتك ولادك اهلك كويسين يملك قوت يومه ده ما قالكش انت عندك مثلا اكل لمده يوم قوت يومه فكانما حيزة الدنيا محاذفين بيها سيدنا الرسول قال ايه؟ عندك دول انت سيف تمام ولادك كويسين عندك اكل النهارده يعني العشاء بتاع النهارده موجود خلاص انت فهمت قصدي؟ ساعات الواحد يقول ايه؟ فهمت قصدي يعني ما اعرفش الا لو انت قلت له من شهر حد دلوقتي بيتكلم حاجه ودفعتين ياخدوا عندك وزيك قال لك اعوذ بالله انت فاهم؟ فاحيانا ما تعرفش الدنيا بتبقى يعني ساعات بيبقى مثلا ايه بقى اللي حصل؟ القدر التلاتم يعني عربيه القدومه الحمراء دي مره حصلنا موقف كنت واقف انا ساكن في شارع محمد هنيدي جنب مقر عربيه الحمراء انا الاعمال المؤسسه ما باخدش بيها على طول بصراحه يعني انها تقيله ورجلتها زي الزفت وقرف بس باخد بيها مع العيال بس فعندي الكردوبه بتاعتي ايه بقى اللي بيها واروح على الدروس واركنها واسيبها صف تاني وبتاع مره حصل موقف غريب كنت انا نازل رايح حته الصراحه دي ومستعجل حاطط مخك قول ايه رايك فيه؟ لا لا لا يا ريت لسه تركت واتاخرت على العيال وعليك كانوا والعيال اتجمعوا يا دكتور قلقانين ونعمل بسرعه وعمال البس واجري على سيف بقى ايه نزلت افتكرت نزلت لعب ايه فطلعت تاني انا نزلت اول عماره وطلعت انا ساكن دور 12 انا ما طلعت ونزلت لقيت ايه بقى؟ نزلت لقيت لك موقف غريب جدا خلاط الاسمنت معديه خلاط بتاع الاسمنت معديه حطينا عربيه نكل جت اختلف الجمارة توعلي وراح جرى واخد الجنب كله ايه رايك؟ في هنا بقى ممكن تقول حاجه من الاثنين يا لو كنت نزلت اسرع بص بص بص شايف انا لما كنت نزلت قمت قاعد مكعد واخد عنده مشيت بس هكمل لك بس ايه لو يعني كنت جوايا بس هقول لك ايوه ده التفكير صح يعني ده هكمل كلامي في تفكيرين التفكير الغبي لو انا كنت نزلت خط عربيته ومشيت كان بتاع وقت على الفاضي ما كنتش عامل وقت ما ده التفكير الاستوبد في تفكير الاول ايه رايك ان كان القدر ان عمال تعمل حادثه وانت جوه فربنا راى اللي يخطب بيك قال لا الغبطانه اللي واقفه بلاش منها جوه يبقى ده اسمه النط في القدر بس حادثه بتحصل بس ربنا راى ان هتتخبط في غيرتكم جوه يبقى ده نط في القدر انتوا فاهمين قصدي؟ والله المستعان هذا والله اعلم الشيخ ياسر انا واحد بس انت فين تقول لك اكتب يا شيخ ياسر يا بقى بص بقى اخر حاجه اللي خلصت النهارده اخواني اخواتي حاجه صار فشل البومه او صار بس الله لا ايه دي بقى على كلام كده على البومه الاثنين ان شاء الله اذا عشنا بعد الاجازه هكلمكم عليها اثنين ديتيلز كناصر بص يا جماعه البومه is a benign tumor of a devastation. بصراحة النوع الأعظم هو السبكوتينس حز اسود مش ده أوديها بس إن شاء الله بعد الإجازة ربنا فوق السجن جامد ونجيبه أو مكان تاني زيارة الصبر هاخدكم أي يوم جمعة نروح تزوروا في السجن وأوريها لكم بالصدفة ده برضه إيه حاجة فأنا قلت إيه نوري الست النهاردة بس الحقيقة الصح إن يكون الوري جابر ثم هي كفرايتس ليه بقى؟ هقول لكم بعد شويه لان الساينز كلها موجوده في السبكوتينس لما اللي هو بتدي تحت دي فشل فشل بتغطيها فبتضيع الكاركترستيك ساينز بتاعتها فاهمين قصدي ازاي؟ بس كده تعالوا عامة برضه نشوفها وبعدين يبقى نشوف جابر بعديها مش هيحصل حاجه بصوا بقى عايز اعلمكم حته جميله جدا يا جماعه السبكوتينس لايبوما بصولي بتبقى عامله ازاي ده انا عشان اقول ايه اللي هي جابر اللي مش موجود هنا انا عشان اقارن ما انا لازم اشرح دي واقول لك ايه اللي ناقص في دي لازم عشان كده غصب لازم اشرح الثانيه برضه بص يلا إيه عروس خليك معايا بص لايبوما از ا بنايل تيومر ديبوستيشن ايه السيرجيكال اناتومي اوف سبكوتينيوس لايبوما سبكوتينيوس لايبوما از ا يلوش لوبيوليتد تيومر ذات هاز جوت تو كبسولز عليها ترو كبسول وفولس كبسول والورم فيكسد للجلد باي فايبرس 6. ركز ابوس رجلك في كل الكلام اللي بقوله. الورم يلوش ولوبيوليتد ولها ترو كبسول وفولس كبسول من الكمبريسر وثابته في الجلد باي فايبرس 6. And there is a very well developed belay of cleavage between the true capsule and the false capsule. Through this plane, the blood vessels enter to the lipoma at one point. The surgical anatomy of a subcutaneous lipoma. Lobulated, true capsule, false capsule, belay of cleavage, blood vessel, fibrous septa. Clinically, it is characterized by four signs. This is what I got to It is a soft tumor that is lobulated and has got a slippery edge, and on pushing the tumor, dimpling of the skin will occur. واحدة واحدة، أنا شو واحدة واحدة. أربع كلمات أصل ما فيش حد بعد ليه؟ ثم أربعة بالبعض في واحدة. Soft, lobulated, slippery, dimpling. شوف أنا ترجعت معاكم بالراحة ولا سريع عامة؟ بالراحة جدا. وفجأة بقى الطالب الثاني بقى تحسك مش مركز هم أربع كلمات هوضح واحدة واحدة أكتر من كده إيه طيب؟ أربع كلمات كل واحدة هوضحها سوفت يعني بصوا بقى واحد هقول أربع كلمات قولوا معايا سوفت ريبيليت ليبري ديبري ما اخترعش أنا فاهمين؟ واحد سوفت اللي هم لما تيجي تعمل فلتويشن بتلاقي ون بليد سلاكتورد والأذر إز فيري ويك because it's very soft. اللي هو بتدي فلكتويشن ده بتدوسي في وان بليد بيديك فلكتويشن. الثاني يبقى ايه؟ ايوه جدع شوف الاكل شوف الكلام جدع على عشان تبقى فيري ويك امبلس او فيري ويك فلكتويشن مش ده المقصود بفلكتويشن تبقى سوليد لان هي لو صوت لو سيستك لازم تدي تو ايكوال فلكتويشن في الاثنين تمام اند اتس لايك سيس تبقى اسمها ايه؟ سوفت رقم اثنين لوبيوليتد ثلاثة سليبريج على ايه؟ سليبريج سليبر يعني ايه؟ بتتزحلق الورم له كام كبسول؟ اثنين تيجي تلمسه يجري منك عايز اقول لكم محدش معاه اي كتاب متشعب عليه ورق الشفاف ده؟ اه عشان حاطط طريقة جميلة يعني ايه سليبري؟ سليبري يعني ذا تيومر سليبس اندر يور فينجر بيكوز ات هاز جوت تو كبسولز بص ده الورم الورم له تو كبسولز اهو في بلين اوف كليفج بينهم بص المفروض لما اجي البس كده الاقي الورم اهو قدامي اهو اجي البسه بص انا لسه بتجري شويه بيكون في جهاز جوت تو كبسولز بص اسلم يعني انت زحلقه يعني ذا تيومر سليبس اندر ماي فينجر بيكوز It has got two capsules. نيجي الحته الاخيره بص and pushing the tumor away شكلك استغربت لما قلتها dimpling of the skin will occur. يعني ايه؟ لو زقيت الورم بايدك كده هيشد على الفايبر السبته يحصل هنا ايه؟ dimpling يحصل ايه؟ dimpling تلاقي الجلد يحصل له ايه؟ dimpling بس dimpling يعني لغز فجاه بقى تحس اقول له ايه؟ بص بقى تفسير الليبوما is a soft ريليتد سليبري ديمبلينج في حاجه صعبه؟ طبعا تقول لي بص بقى يقول لي يعني هي سيستك سوفت يا رب واحد يقول لي واحد جاي يقول لي كده طبعا انا مش من عادتي بكوز ان بولايت ان اقول لحد كلمه تزعق بكوز ان بولايت معناها ما حدش مركز بقى خالص بتقول لي يا دكتور انت قلت لنا في الحصه يعني هي سيستك سوفت ايه دي بقى؟ ما بقولش كده خالص. الأول يا سيستك يا سوليد، يا طلعت سوليد. بعد ما تطلع سوليد أو سوفت ولا فيرم ولا هارد. جاي يقول لي بعد ما طلع عين أمي يعني أنا الحمد لله أدعي إن أنا شاكك كتير بالنسبة لي. يبقى أنت مش فاهم مش مركز. جاي تقول إيه؟ إيه بقى أنت قلت في الحصة أو اللي أنا قلت سيستك سوفت. قلت لها معلش أنا حالي ساعات. ما بقول لك كلمة دي هتزعل مني. جه واحد يقول لي ايه الدمبلز دي؟ دمبل يعني لغزة حفرة حتة مغزوزة لجوه. الورم ماسك فيه حبال في الجلد فلما تشدي الحبال تشد على الجلد تلاقي الجلد منقر كده لغز نقر حفر فسفيس هي صعب قوي بيتس شوف اي لغه تسميها بيتس ماشي عايز وقت يبقى قولوا لي يلا لسه كنت لسه جوه في الصفات قولهم طب بص بقى طب لما يجي واحد بقى بص بص بص بص بص بص الاسكيب دي فاشيه والمصر جت ليبوبا هنا اوه بيختفي اول ايوه لا الليبيليشن ظهر ولا السليبري ولا الدمبلنج ليه؟ الدي فاشيه بتبعد على الجلد انت فاهمين قصدي او ايه؟ بس فبتلاقي ايه سوفت سويلنج خالص بص يعني عشان كده هي بس سايز كتير ليه؟ بس هنحس عليها الفحص العام ات از ا سوفت سويلنج ذات ديكريز باي ماسل كونتراكشن شيء تحت المصر بس A soft swelling that ايه decrease by muscle contraction. لكن عشان اتكلم بقى كان لازم اشوف ايه؟ ايوه عارف دي بقى تتشرح الريليشن للتانية كانت بتبقى حاسه غير الدريس اوري الاول التانية اوريك الاربعه soft decrease سليبر ليبر فيروح جايب دي وراك ايه؟ شوف بقى ثلاثه تاخد بقى واحده. قبل ما اوريك الحاله معايا دكتوره انت عايز تمشي ولا ايه؟ ها؟ وراك حاجة؟ لا قاعدين النهارده آخر ليلة وسهرنا سهرنا سهرنا لحد الفجر ما فات علينا وصب على علينا. لو ريتني شد طبعا. أنت زمان كانوا حبيبة أوي وسهرنا سهرنا. لا صح ازاي ننسى من العلم؟ لا بجد عبد الحليم وشيرة زمان حبيبة حبيبة. ازاي دلوقتي يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة مثلا أغنية شادة دي لما كانت قاعدة بتودع حبيبي حسن ماشي تاني يوم وسيرنا سيرنا سيرنا قعدوا صغيرين لغاية الفجر بعد الفجر هو قام مشي بقى رجله القط وهي قاعدة وبتاع لحد الفجر فات علينا وصب على حياتي لا بس كده ما بعد الفجر خد الحمارة ومشي صار الفجر ولا طيب بص بقى زي ما قلت لحضراتكم ده بالنسبه قبل ما اوريك الحاله بس عايز احفظكم حته احنا قلنا السبيشن له كام كومبليكيشن؟ اربعه هو الزيموزيس كام نوع؟ طب ايه اهم سببين للامتي سكروتم؟ ايه كومبليتلي ديسندد؟ التوبر طب اللي جوه كام نوع في التوبر بقى؟ 16 كتير لو جيت ريتم او في لجنة اوبر مجرد انك تسمعي اساميها بس بيرفكت ودعني انا عارف فقير الى الله طلبت من كويس ليه؟ اعملها سكيه من تاليف حلوه في ورقه كده هتعجبك حاجه بص اقول لكم انت بتعرف حفاظاتكم لو انا حفظتكم عارف شرحها عبيط ولا هو بتاع عبيط يا بس اقرا لوحدك على قرار الفرد هي بس مشكلتي ايه؟ ما بعرفش افتكر ال 16 يعني لك ايه؟ ولا اللي هو كام نوع؟ تفتكر اربعه وتقف خمسه وتقف سته وتقف لكن الطالب عارف ايه؟ ال 16 ورا بعض اسامي بس عارف يا الشرح اللي مكتوب بتاع كيس دوني وبتاع كلام هبل هي فكرتك اسامي تعال احفظكم الاسامي بس وعيد نشرح التفاصيل بعد الاجازه بص الليمومه يا جماعه 16 نوع طب بصوا تعال احفظها وخليكم تشمعوا ولو حفظت دي يبقى النهارده انا جدع قوي حطيت لكم الكاركتر بتاع ساب تنس واستاذ فاشل وحفظت لكم الانواع طب بيرفكت بص الليمومه 16 نوع اربعه اكوردنج للباثولوجي و12 اكوردنج للسايت اكوردنج للباثولوجي اربع انواع يعني لو خدنا الليبوما عملنا منها بايوبسي بتطلع ايه؟ ساعات بيور ليبوما او نيورو ليبوما او فايبرو ليبوما او هيمانجيو ليبوما يعني يا اما شويه فات سيلز وخلاص يبقى بيور ليبوما يعني معاها شويه فايبر ستيشن فايبرو ليبوما يعني مش عارف بلاد كابيلرز هيمانجيو ليبوما يعني معاها شويه اكسونز ونيرفات اسمها نيورو ليبوما قول الاربعه باثولوجي نيورو فايبرو هيمانجيو تاني بيور بيور فايبرو هيمانجيو طيب لو قلنا جماعه اكوردنج للسايت عباره عن 12 و4 و16 6 صب 3 انترا واحده ريترو واحده بيرفول واحده اكسترا تعالى بقول واحد بص 6 صب اسمعوا السكيم اللي ماشي عليه صب اي ممبرين اسمعوا السكيم اللي ماشي عليه صب اي ممبرين تعرفه الجسم تقول لي انا اعرف الجلد يقول لك صب تاني تقول لي باشا طب ليه مش معجن تحت الجلد يا باشا في دي فاشيه اقول لك صف فاشيه تقول لي طب مش في برين على العظم بس بريوستر صف بريوستر تقول لي بنسبه العظم بقى مش في البريك كده على الجوين اسمه السينوفير بالبريك صف سينوفير تقول لي يا باشا مش المصارين عليها من بره حاجه اسمها السيروزا اقول لك صب سيروس انا طب ومش عليها من جوه حاجه اسمها البيكوزا قدام البريك صب ميوكس ادي الستة قولهم معايا لا سفشن سبريوستر سب سينوفيان سب سيرن سب بيوكس انترا ثلاثة انترا ماسكولار انترا جلينجولار انترا سينوفيان السينوفيان العبيط ده دول ليه لوحده سب انترا سينوفيان انترا قولها ماسكولار جلينجولار سينوفيان واحدة ريترو اشهر ريترو في جسمه ايه؟ بس ريترو جلوتونيا الله يبوها اكسترا اسمها اكسترا ديورا الله يبوها واخيرا واحده بينفول اسمها اديبوزا دولوروزا على فكره اديبوزا باللاتيني يعني ليبوما اديبوز تشو دولوروزا يا خيبتكو اللاتين درس دولو مينز حد عارف دولو مينز بين حتى بالفرنساوي لو حطيت جنب ده بين بالفرنساوي دولير بالفرنساوي بين الدولير دولو دي او ال او باللاتيني الحاجه بتوجع يعني بص اديبوزا دولوروزا عارف يا عبيد دي لغه لاتينيه عشان كده ازعجتك وابنك لكن هي عارف بترجمه الانجليزيه زي ريف ولا يبوم ما اديبوزا يعني لايبوم ودولوروزا بس هم حطوا اللفظ لاتين عشان كده ازعج ودنك لكن هو اللفظ زي زبير في الليبوم فقالوا ايه اديبوزا دولوروزا الليبوم الموجعه يلا سمعهم لي يلا ها ستة صار ثلاثة انترا واحدة ريترو واحدة بيرفول واحدة اكسترا ستة صار ها سبتيني سبتشن سبتيكوستر سبتسينوبيا سبتسينا سبتيوكا انترا ماسكولا جنالتو سينوبيا ريترو بيرفير اكسترا بيورا واحدة طب يلا طب حد كلهم غير بص على الصبورة يلا شاكدين طب بص أربعة لا سمعوا بصوا وصلوا أربعة بصوا احكي لك حاجه من ذكرياتي دخلت مره امتحان دكتوراه كان قاعد استاذ القصر العيني استاذ بن شمس قاعد بيسال حد زي بابا هو ما يعرفش يبان دروس فبيسالني فين كده زي الطلبه ويقول لي قول لي بقى يا دكتور انواع اللي بابا ايه؟ قلت له طبعا ما سمعتش راجل شمس كده انا لسه بفتكر يعني قلت له هو باثولوجي كان فيه اربعه بيور لايبوما نيور لايبوما فايبر لايبوما ايمانجيوما ستة صعب صعب كتير صعب فشل يعني. فالتاني بقى ريق وفاهم راح بوشوشه انا بيت دروس هيقعد يشرح لنا مش هنخلص سقطه من الاخر عشان نخلص لقيت الراجل قال لي بعد قال لي قول لي يا ابني قال بقى على الجنب بتاع التصليت لو واحد جاله سوبرا كلابيكا ولا يبوما تعرف دي معناها ايه؟ والله العظيم سالت اسئله قلتهم له وسقط مني اهو ده سيدي ده كلب فانا زي انا بقول ايه؟ قول يا سيدي انا كنت بقول في الدروس في ناس كان مؤاخذه زي ما كان خدوها حطها في ورق دروسهم على كلامي ده كانوا بتسالوا الدرايفر ايه كذكريات يعني فناس معاهم طبعا كده حطوه في ورق الدروس ده زي ثلاث اسئله من اختراعه ده كلب بقول ايه؟ واحد عنده سوبر كلافيك ولا يا بابا تعرف دي ايه السيرجيكال سيجنفكنس بتاعتها؟ قلت له يا فندم دي طريقه بصراحه اللي بتحصل مع حالات حاجه اسمها السرفايكال ريب الان عندهم سرفايك قالت عندهم حته فتره انا بسالك سؤال تاني واحد عنده لايبوما في الابر باك في اللوب سرفايك ريجو تعرف دي اهميتها ايه؟ تقول دي البفلو هام بتاعت الكوشنج سندروم تبقى اللايبوما هنا كده اه طيب طب واحد عنده لايبوما في اللور باك بتحصل مع سباينا بيفيد او كالتا في السباينا بيفيد بتاع عندهم لايبوما او ايفانجيوما الاسئله دي تعتبر غلسه يعني يعني ما تجيش بقى كنت قاعد كده حياه ربنا قلتها له وسقطني بقى انا ما جاوبتش حاجه تعال بقى نشوف الحاجات اللي قلت على الاستيكون ده ده اللي نشوف احنا فعلا النهارده كده اه انت خير. راحت في اي شغل في كليه برضه. يلا اقعدي. تعال كنا ناخد شيك بالست. يلا حاجه تطلع اقعد. يلا بسرعه بسرعه. يبقى حد تقول لي انا اهو حرام بقى معانا تفتيت جاش. يلا نعمل. يلا ده حاجه دي عشان تعالي نعمل. اسمك ايه؟ عندك كام سنه؟ ساكنه فين؟ متجوزه؟ ايوه. عندك كام ولد؟ تمام. شاري ايه؟ ست بيت. ست بيت بتدخلي او حاجه؟ لا. قولي لي ست كوتشك ودك ايه؟ ورم في ظهرك. ورم في ظهرك يمين ولا شمال؟ يمين. من الناحيه اليمين فوق ولا تحت؟ فوق. فوق يعني لو عندها ورم في الرايت ابر باك يوجعك ست كوتش؟ لا. ما يوجعكيش. بقى لها قد ايه؟ بقى لها 5 سنين. تيجي من بين السوالينج ابر رايت باك وفايف يير ديوريشن. يا حاج قولي لي الجراحه قبلها اول مره اكتب ستيت شفتها ازاي؟ بنتك اللي شافتها اكسيدنتال من ساعه ما كشفت لغايه دلوقتي بيزيد وتقل ولا ساكت؟ لا بقاله 2 سنين بيزيد بالتدريب وبقاله 3 سنين وحامل. يعني بروجريسيف 2 ييرز ستيشنر فور ذا 3 ييرز. توجعك حاجه؟ لا. عندك اورام تانية في الجسم؟ لا. شيل حاجه تانية؟ لا. جات لك بسبب ايه دي؟ ده طلعت لوحديها. طلعت لوحديها. شي كانت لك ريفيوز ابيرنس اوف ذا سويلنج بلين خالص. حاجه مأثرة عليك حاجه في صحتك؟ يعني مثلا من ساعه ما كانت لك بتسخني او بتخسي بحس حاجه زي كده؟ عقدت ظهري في وجع تنميل خدلان شكشكه؟ مفيش حاجه الحمد لله. باصص عملت عملت قبل كده؟ خدت ده ده؟ ابتدى ايه اللي هو عندك اي مرض كده تقول لي مثلا سكر ضغط حاجه؟ ها؟ دخلت مستشفى حميات؟ جالك بالهريسه؟ جالك اي حمى اي حاجه زي كده؟ ها؟ طيب عندك حد في العيله برضه بيطلعوا نفس الكلاكيه دي زي كده؟ انت بس ولا هي كده ممكن يا حاجه؟ انت بتتكلم على العيله؟ لا بص انت هتشوفها كده مش هتشوفها كده. عايز اطلع الترابيزه دي. طب اطلع بص اه شفت الباس كده لذيذ. يا جماعه بصوا قال لي تيومر بصوا كشف عايز قال لي تيومر هقول لك بس وان سايد الاول. ايه دي اللي فيها؟ وقلت ايه شغل الطلبه دي دلوقتي وان سايد. حاجه بص مش اللي ورا واليمين شد دراعك. سيب دراعك. بتقلع على راسك بتزيد بتقلع على راسك شد سيبه شد. عشان كده قلت ايه؟ العشر حاجات بس قلت اهم صايد فيها. بص لا حرام فاهمني؟ هنشرح بقى زي اي ورم عادي جدا. تعالى تعالى يا مان نشرحها بس خلاص يا حاج ربنا يخليك يا رب. شكرا جماعه. تعالى بقى نشرحها بقى عادي يا مان. الناس بقى كبار كده بروفا دي سادس حاجه نشوفها شويه خلاص بقى لازم ان شاء الله يتفهموا 6 تايم. فهمت قصدك؟ يلا دكتور ياسر افحصنا كده زي العيال الصغيرين معلش حاضر. يلا ها يلا نقولها مره ها النمبر ده كله هيشيل النمبر سوريتس السايز بلو ذا فيو انجل اوف رايت سكابيلا السايز يا مثلا ايه؟ انا شايف 15 في 14 ونص في 7 سم ارتفاع زي 17 في 13 في 4 ونص مفيش مشاكل. انا شايفه اوفويد بصراحه جدا. يعني بقول لك هيمسفيريك اوفر الريك ما فيش درجات على الكلام. يا قلت الريجولار ماشي بقول لك اوفويد اوفر اوبلون هيمسفيريك كيف ما ترى لك مش لا هنقصك ولا هزود لك على الكلام الهبل ده. فهمت قصدك؟ يبقى انا شايفه ايه؟ نمبر شويه السايد تحت الانفير انجل برانس كامل السايز 15 في 13 في 5 الشيب اوفر اوفوري انا شايفه كده فاهمين قصدك اوبلونج زي ما انت عايز السكين اوف اللايف نورمال السيرفيس لوكس سموث سراوند ستراكشر شد ايدك اتس ديب تو ذا ماسلز ديب تو ذا فاشن ماسلز بيكوز ات ديكريز وذ ماسل كونتراكشن فاهمين؟ ما يسبش الكاركتر ما فيش ماشي حضرتك يلا بالبيشن 7 اس السايد سايز هي نفس الكلام كله بقى الشيب السيرفس فعلا سموث بص سايد سايد شيب سيرفس بص سراوند ستراكشرز الجلد كان بيبنش من الحاجات دي اهو بص الجلد كان بيبنش اسمه بايلد اندر لاين بوز ماسلز تعال نشوف عمل مصر كونستراكشن شدي اه بكير فيكسد سو ديب تو ذا مصر. بص بص خليك شدة بص شوف كده تعالى رئيس كان يعرف تعالى رئيس بص وانت اللي طلب شعورك حركت كده موبايل شد حاجه ماشي حضرتك قلت دي ماشي حضرتك انا شفت يقول معايا ها سايد سايد قول معايا شير سير ها تناول الكونكشن اصلا سويلنج مفيش مش الكاركتر مفيش بعد كده تندرس وبص تطلع غير مفيش مش ها تندرس تمبريتشر زي السراوندنج كونسيستنسي جمال تجيب او بص جماعه بصوا كده جيب لك بشر ولا لا لا طول ما ايه الاذر بليد فيري بص البليد ده فيري سترونج فلكتويشن هنا فيري ويك فلكتويشن سو ات از سوليد سوفت فهمتوني؟ دكتور يعني السيست الاثنين بليد السيست لازم تجيب واحد اقوى والثاني اقوى عشان تقول لها فيري سوفت ماشي حضرتك؟ يا احنا كمل كلام هو مش دي بقى لا ازاي اه ما تخافش عجبتك هل لازم عجبتك احصل لي نقص صوت بس اصل هي ملكه توليد الليبوم كده غلط الصح اتشاف صوت كويس بعيد كل شوي دوم بس بس للاسف حاضر بس بلاش فاهمين قصدك يبقى نشوف ايه تقدر تمبريتشر كونسيستنس ايج الايج بتاعتها از ويل ديفايند اكسبت سوبيرولي داخله تحت الاسكان اللي رسمنا كده هي ويل ديفايند كلوفر اكسبت الحته السوبير ويل ديفايند الاخ بقى الثاني بقى الصدقيه يا عزيز بقى كنت هتلاقي بقى في شويه حاجات الاربعه هتلاقي ورا عادي جدا نفس الكونكلوجن الجديد في الثاني ايه بقى لما ليا بريس كده اللي بتلمس الورم كده يجيلي منك هي بين البنات كده باينة سنة بس مش تيبيكال قوي يعني البنات تحت المصري مش عارف تحسها بس بين البنات موجودة سنة يعني هي لما تحس بس في الامتحان بتجيب الريتش تختفي عشان فشل الأبطين لكن أنا فعلا لما أزق الورم بيجري مني بص بص بص المفروض أهو صح جري فاهمين قصدك الدبل بقى إنك تزق الورم كده أيوه تزق إيدك كده تبعده كده قلت لك الجلد الأقطع طبعا دي متعة هي دي متعة اللي هو في الحتة دي تزق لورا كده قوي تلاقي الجلد نقع كده للاسف مش هو اللي نقع نيكست تايم وانا بقرب ماشي بس انا بقرب من الجلد كده لا كده بتزق لورا فيشد على الفيزر السته فبين الدبس دوشي مش الورم بتسبب احفاد في الجلد بزقه بعيد وبيشد على الحبال والجلد نقع في سؤال اهو اي سؤال معايا حد هيسالني حاجه لذيذه جماعه لازم اكسبه مش عارف جماعه ودي احنا تحس ان انتوا بصوت طيبين هنتقابل يوم الاحد اللي بعد اللي جاي هنا الساعه 9 بعد كده هروح مدينه نصر يوم الاحد نتقابل هنا مخطط يعني عشان يبقى زي ما احنا عشان ما اتغيرش بس وبعدين هنلعبوا بقى حد واثنين واربع في الاسبوع ده ابعت لي بيت لعينيك بقى اقعدي ورا العمود يا ست عشان تزتوا العين الرجاله اصلا بقى تعال يا استمادي